الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب. أينما يصلكم بث إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، مرحبا بكم في برنامج التربية السليمة. السلام ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا. إذن لقاء تربية سليمة يجمعنا من جديد عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من 11 وإلى تمام الساعة الواحدة بإذن الله تعالى، صحبة الأستاذ حمادي التركي استشاري البرمجة اللغوية العصبية. إذن إن شاء الله اليوم الحصة تكون حصة استشارات بامتياز بإذن الله تعالى، باش نتواصلوا معكم إذن على الرقم 71، هذا رقم جديد، إذن 71-847-300، أعيد 71-847-300، هذا الرقم اللي تطلبون عليه مستمعينا الكرام، وبإذن الله تعالى نحاول نتواصل معكم في هذا اللقاء وناخذ أكثر من استشارة. طبعا نحن باش نحاول نذكروا بأهم المهارات اللي ضروري كونه نتعاملوا بها مع صغيراتنا، مهارات التعامل مع ضغوط الاختبارات. تعرف أنه كلنا معرضين لهذه الضغوط خاصة في الأسبوعين هذوما، وطبعا طريقة الاستجابة تختلف من شخص إلى آخر، وإحنا ماذا بينا الحقيقة نمشيوا في منحة التربية السليمة. الكلنا باش نتوتروا أكيد الفترة هذه، ولكن ضروري جدا أنه نربصوا روحنا شوية، نحاولوا ما نضغطوش على صغيراتنا، ونحاولوا أنه نستوعبوا هذه الفترة بما فيها إذا من قلق وضغط. أستاذ حمادي التركي طبعا باش يكون حاضر معنا بعد الفاصل مستمعين الكرام حتى نستمع إلى بعض التوصيات، ثم نأخذ معنا أول اتصال. خلينا نذكر فقط اليوم حاضر معنا في الإخراج الرقمي، في الهندسة الصوتية عفوا، لطيفة الفرشيشي، وفي استقبال تليفوناتكم سوسن الفرجاني وزهرة الضيفي من وراء المصطح. نخليكم مع فاصل وراجعين مع أول اتصال. من أحن إلى رؤيا في شدة من زان السماء فكان بدرا نيرا، قمر أطل على البارية من حيرة. زان السماء فكان بدرا نيرا، هو رحمة الرحمن ذاك محمد، من جاء غيثا للقلوب مطهرا. يا نبي سلام عليك، فاض دمع القلب وطال الشوق إليك. يا نبي يا نبي، صلاة الله وسلام الله دوما عليك. يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي، صلاة الله وسلام الله دوما عليك. والهداية والسلام، حاء الحقيقة قد محا كل الظلام. ميم المحبة والهداية والسلام، حاء الحقيقة قد محا كل الظلام. والميم محمود حوى طهر الخصال، والدال داع الاعتدال. يا نبي سلام عليك، فاض دمع القلب وطال الشوق إليك. يا نبي يا نبي، صلاة الله سلام الله دوما عليك. يا نبي يا نبي سلام عليك، سلام الله دوما عليك. للقرآن الكريم مقت عيناي شوقا، ولطيبة ذرفت عشقا، فنظرت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا، صلي على محمد. قد عيناي شوقا، ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا، صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. قلب بالحق تعلق، وبغار حراء تألق، يبكى يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد. طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا، بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا، بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. صلي على محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن رجعنا لكم مستمعينا الكرام، وسعيد باستقبال الأستاذ حمادي التركي استشاري البرمجة اللغوية العصبية. مرحبا سيدي، أهلا وسهلا. مرحبا بي، نورت شارع الحرية سيدي. هاي أول مرة، الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله ربي يوفقنا. إن شاء الله، الحمد لله، إن شاء الله ربي يوفقنا باش نواصلوا هذه المسيرة وهذه الرسالة، هي بحق رسالة وميسيون. إن شاء الله ربي يوفقنا ما فيه الخير ظاهرة، وتير ربي يبارك لك زيادة، وكل فريق إذاعة زيتونة والإذاعة الوطنية هي الأم. وأنا سعيد جدا أن تكون موجودة هنا الحقيقة، فما طاقة، فما يعني بركة الله قدشنا من إذاعة هنا، يعني ماهيش نعمة من عند ربي سبحانه. إن شاء الله ربي يوفقنا باش نفس نفس الخط ونفس الرسالة إن شاء الله رب العالمين بإذن الله تعالى. نعم نعم، بإذن الله تعالى احنا على كل إن شاء الله ربي يوفقنا كما قلت، ونواصل ونحافظ على المرتبة الثانية. خليني فقط نفرح السادة المستمعين اللي الحمد لله بفضل وفائهم الدائم لإذاعة الزيتونة نسب الاستماع خلال شهر ماي، نتصدر يعني طبعا كالعادة المرتبة الثانية، على أمل أنه إن شاء الله تكون في المراتب الأولى. لما لا به أستاذ حمدي، احنا قلنا أنه الفترة هذه صعيبة. أنا حقيقة سألتك في الكواليس، قلت لك باش نمشيو في التوصيات مع مهارات التعامل مع ضغوط الاختبارات مواكبة للوضع. قلت لي زهرة المفروض أنه نستنسو بالفترة هذه، نستنسو بفترة الاختبارات ونتجنبوا ذكر يعني لفظ الضغط، لأنه خلاص يعني حصل في الصدور. يعني الوليدات تقول أنت كيفاش نتعاملوا معهم ومع امتحاناتهم ومع المراجعة ككل الفترة هذه، ماذا بيك شنو تقول للسيد المستمعين كيفاش يتعايشوا معها؟ هو الحقيقة عاش قلت لك مش مع انستنسو دون سونس، انه مش تو مش نصب المهارات الحاجه دي. مهارات يجب ان تكون يعني، خاطر المهارات في العقل لا يقبل مهاره في لحظه او في يوم، يطلب وقت باش نجمو نصبوها ويشتغل بها، لان هي برامج نجمو نعملوه تو. احنا يعني احنا في الاسبوع هذا امتحانات ربما ابتدائي مازال، كل ما نطلبه بالنسبه لابنائنا هو خاصه الام هذيك محبة تنظر الامتحان هي اللي عندها الضغط مش الصغار. ان لاحظت ان الام اللي قاعده تعدي في تونس والام هذه العزيزه الغاليه ماهيش فايقه واعيه، هي بدون وعي، ليست واعيه بان اهتمامها المفرط بالامتحان اهتمامها المفرط بولدها يجب أن يحضر، اهتمامها المفرط أن ولدها يجب أن يتميز، اهتمامها المفرط مفرط مفرط، هيك يسجل مباشرة في العقل الطفل يأثر عليه كضغط مش كاتماء. وهذه الماما الام مش فايقه في بالها، انا فقدت رهيبيه كاو يا ماما. اهتمامك المفرط قالك باكزامبل تقول الجمله هذه، فيسا عطي الغاز، فيسا فيسا عطي الغاز، حركاتك في الكلوار تولي تجري ديما كلمه كمتين طلع عليا بسرعه ما كنتش كيما قبل، اي تغيير انا عاوده في سلوك الام في هذه الفتره، العقل اللاواعي نتاع الوليد ياخذها. هناك اهتمام عظيم الامتحانات، هيك الاهتمام الأم ما تعرفش، هيك يسمى ضغط على الأبناء. هو الرسالة حاب نقول، تخيل الأم لو تسمع هذه الجملة وتدرك قولك والله من غير ما نشعر، نعرف بدون ما تشعر. ما هذا اللي حاب نوقفه، اجعل الأمور تمر بسلاسة بسلاسة، نعم حتى بين عينيك. رك يا عبدي ما تشن تعمل حتى شيء، أنا نقرر يا عبدي، أنت عليك اسعى بكل لين بكل بساطة، ما تكبروش الأمور، رك أنت مش تأثر على الناس، في بالك أنت قادرة باش تفرض على ربي باش ياخذ منطاج. تقولي لا انا ما نفرضتش، قاعدين تعملوا انتم يعني حضر طريقة سهلة، ننصحك وكا اتركها على المولى، تقولي سعي اوكي اسعى لك بدونك سرعة في الكلام في الخطى في الحركة في المحاسبة في المراقبة في الضغط على ولدي، اي من التلفز اي من هيك كل هيك هيك الحركات بغوسك هيك يا ضغط على ولدنا. فانا نقول لك فقط هذا نحيوه وسيبوها على الله يزيكم، يعني راهو حتى 18 ولا 10 كيف كيف بالمريم واضح. شكرا لك، اهم شيء هو ان ولدي لبس عليه مرتاح. اذا العادي ناخذ الامور ببساطه وبسلاسه كما قلت، ولي الخدمه راهي تخدم من قبل مش من توا، نخليو الدماغ يرتاح لانه الدماغ تحت الضغط راهو ما يخدمش بالعكس. يعني الحاجه الوحيده نقولها انه سيب الضغط وسيب عليك، جربنا كل عام نعمل ضغط نعمل ضغط وبعد جينا نوتيت ونعديو الصيف وكاو سايب عليك مليون ما يزيد حد شيء، فقط والله يؤثر الا سلبا. نعم يمكن نعملوش شويه ملخصات بالحقيقه بالصور الذهنيه، انا تبعت الطريقه المهم هذه. كون قلت لك خطواتك وحركاتك لا تتغير، خطواتك وحركاتك وكلامك ما يتغير، عاودي ممكن ما ركزتش عليها، يعني السرعه في الكلام وسرعه الاهتمام والافراط في الحركه. شفت انا في مشيت الديتاي نتاع الديتاي هيك العقل الباطن تاع طول كي يشوف ما كيفاش ولا تجري كيفاش تتكلم كيفاش حريصه وكل وقت تجري جير نفهم ثم حاجه انا نتقلق وانا ما على باليش في الامتحان يولي ما ينجمش يركز 100%. نعم ممكن ما تقول لي شنو علاقته بهذا بهذا، هذا يطول شرحه اما حقيقه علميه. نعم يطول شرحه اعطيناكم من الاخر كهو. اي هو كما قلت انت نحكي بشكل عام، هي هرمونات تفرز في الدم فتاثر على وها مسلمه الله يبارك لكم واسمعوا كلامنا ببسيط الكلام، معناها هرمونات تتأثر على الدماغ، هرمون التوتر يتأثر على الإنسان ويأثر على مردوديته، يعني يمشي بيه الغدوة الصباح لو يبات عليه يمشي بيه الصباح، هيك يولي له ضعف تركيز في الامتحان. واضح الأمة تلبطش راهي في بالك قد وقام سفيني. واضح لا لا لا أستاذ حمدي شكرا لك، باهي نكتفي بهذا القدر كما قلت أنت، الرسالة واضحة وإن شاء الله يستوعبوها، إن شاء الله تتعدى الخدمة تكون ديما على بكري. باهي ناخذ معايا أول اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا سي محمد، اهلا وسهلا. مرحبا بك سي محمد من ولاية بيجة. اهلا وسهلا سي محمد، الحقيقة انا فرحانة وسعيدة برشا، وأستاذ حمادي خاصة اسعد انه يكون صوت رجالي مشارك معنا في هذا اللقاء. نعم شكرا. مرحبا بك. نشكرك ونشكر سي حمادي على البرنامج هذا. ربي يفضلك. اللي خلاني نعمل مراجعة انا واحد من الناس في علاقتي بزوجتي بعلاقتي بأولادي ونحاول نصلح قدر المستطاع. نعم يا سيدي ربي يبارك لك، كما علينا صوت شويه سي محمد ربي يبارك لك، ميساج نعليه الصوت شويه باش يوصلنا واضح. به استفدت من البرنامج برشا، تبع في عندك مديد اعطيني شويه. عندي مديد تبع في الحقيقه في الانترنت حتى بحكم خدمتي ما نجمش تبعه اون ديريكت. أه. اما تبع في كله في الانترنت نتبع فامليسيون في الكل. به نقولوا احنا نجم نقولوا ثم ما قبل تربيه سليمه وما بعد تربيه سليمه. ثم موجود اما ثم صعوبه. صعوبة في تطبيق الكلام تاع سي حمادي. انا رزقني ربي بزوج اولاد بلايد وبنية. وانا وامهم نحاولوا باقصى مجهودنا ان نربيهم تربية سليمة. ان شاء الله. قديش عمرهم؟ الوليد 11 سنة. والطفلة 9 سنين. باهي يا سيدي باهي، تفضل نسمعك تفضل اطرح الاشكال. انا اشكالية مع الوليد اللي هو 11 سنة في تعلقه الكبير بالانترنت بالتليفون تسكي اكرون بالاورديناتور. بالنسبة هو متفوق في الدراسة يعني عم عداده باهية في 18 17 يعني سافا باهية مقبولة. يبقى كل ما يروح للدار يلوج على التليفون وين وين مخبي، اعطيني تليفون حد نلعب. وكي تعطيه يعني تبقاش حتى تسيبه يعني على طول ما يقلقش عادي، لأنه حاجة جديدة. أيوة كي تقص عليه شنو يصير؟ وين تقص عليه يوالي كريز يوالي السيح وعيات وانا ما لعبتش وانا ما تفرهتش والإشكالية ذيك، فهمتني؟ قبل كنا الحقيقة مش مسيبينه يعني بالوقت، يعني مسيبينه على طول. بعد كي مشينا هزينا الكوتش قاتلنا راو المنع كومبليت ما اجتمعوا لي ما حدوا له وقت، ولينا نحدينه وقت ساعة في الجمعة اللي هو ساعة نهار السبت. مرقبي الساعة شيء ياخد تليفون أمه مثلا، يبدأ مثلا تليفونه محدود ياخد يلعب، مش البيت يتخبى يلعب، تفك له كيف كيف يعني كريز. والحالة عنده حالة متقلق مثلا، القلق زي في مثلا مشي أي بلاش مثلا ريستوران مشي للزراعة عائلية ما نجمش يقعد إلا ما تعطيه تليفون، فينا قلقة فديت حب الروح. وإذا القلقة زي بشوية بشوية مثلا حتى في المكتب مثلا، مرة أستاذ المعلمة نتاعو قالت لنا راهو شارد راهو مثلا التركيز نتاعو ماهوش باهي. كي سألناه احنا قالنا نخمم في اللعبة، يخمم شي يروح للدار باش يكمل اللعبة نتاعو ولا يلعبها. اي باش نسألك انا بالضبط شنو هو يدخل تبعت شي شنو قاعد يشوف؟ ألعاب إلكترونية ألعاب اللي يجوا اللعبة ما عادش نجم نذكر اسمها ولا باهي ميسيرش تفضل اسمها روبلوكس، هذه هو اللي متأثر بها برشا اللي هي فيها كونتاكت مع عباد أخرين وعلى أساس اللي هما الأصدقاء نتاعو. طبعا هو في الحياة الطبيعية عنده ما عندوش برشا أصدقاء، زوج ثلاثة في الروبلوكس هذه قولي ديما صحابي يحبوني، عندي تعرف واحد من مصر يحبني، يعني عنده علاقة بصحاب أخرين. فهمتك. خلق روابط أخرى في يعني اللي اختار لي يكون لهنا فعلا. هل عندك فكرة على عمر متاع الأصدقاء على النت؟ ما الحقيقة ما نعرفش، خاطر يكومنيكي بالواحد بالكتيبة يعني ما يعرفوش الواحد، بيقولوا لي اللي هو عمره فهم 10 سنين 11 سنين ماريان مو ما نعرفش. أوكي. هل توصلت أو فكرت يوم من الأيام أن تطلع على بعض المساجات اللي قاعد يكتبوهم له؟ فما شفت مرة فما مثلا واحدة من فرنسا مساجات نوعا ما مش متاع عمره يعني، فهمتني؟ حكيت معاه فهم الحكاية وقالي به الحاجة البهية في ولدي أنك تحكي معه يقتنع. هذا نقطة قوية جدا ركز عليها أنه ولدك يقبل الحوار. تعرف وقتاش يقص الحوار؟ هذه ديجا ننشد لك بها بوحة من نعوض، الخاطر مش كل طفل يحكي مع أبوه بصراحة أو بأمه، فقط إذا البو والأم عندهم الإيجابية وتقبل الكلام اللي يقول ولده. هذه نقطة راهي نقطة حافظوا عليها، يعني كل طفل ثقة موجودة في بابا نحكي له ما يعاقبنيش. أنا نقول لكم ليست الخطورة في الانترنت بقدر ما الخطورة مع من هو يحكي. دونك ربما أنتم تشوفوا الخطورة في الإدمان، هو فيها جزء أي خطورة في الإدمان؟ لا هما خطورة أخرى ما أعظم تو اللي قاعدين يخدموا عليها اليهود والماسونية، خلينا نشوفوها قولوكم صدق مش نقولوا. الخطورة الثانية أكثر من الإدمان، أنت مركزين على الثانية، أنا مركز على أنت مركزين على الأولى مركز على الثانية. هو رد بالكم الخطر ثم برشا عباد مش عارفين بيدي ودي قاعد يتواصل مع عباد هذوم. شكون هم العباد هذوم؟ هذه الناس يعني نداء الناس كله، أنت يا ربي بارك لك كنت سببا باش نتعرض الموضوع هذا. مع من يحكي ولدي؟ ولدي يجم في مخه وراه الميكرو دي قلت ما يعرفهمش 10 سنين في الحقيقه، ومع بعد يجم يكونوا 24 25 30 سنه. وهنا الرساله التي لديهم قد تشوفوا احنا دي توا بقولها، يعني الناس كنت تعرفوها انه اصبحوا يعني يكونون مشيخه بالحي، يكونون مدرسه جامعه كامله ويسوقونهم على اساس اهل السنه، يعني هاك تشوف بالكم منها. يعني هذه نداء الناس الكل، خلي باش الصغار يلعبوا عليه متو اكثر هدف نتاعهم هما لي زونفون، هما هكا هدفهم تو. انا نقول لكم انتبهوا هيك الجانب اللي يكون انت ما تخطاش على بالكم، انا نركز على الجانب هذا اكثر من الادمان. الادمان هذا اوكي التليفون عرفوه شر ولا بد منه، الناس كل تخلنا فيه. اما انا نركز على الثاني اسمه محمد، ما فيها باس بالعلاقه الطيبه مع ولدك، قول له يا ولدي نجمش يسحب نار العبيد هذم يطلعوش اكبر منك وعندهم رساله، فسلوا قولوا له ثم وحيد كبار يعملوا هكا وهكا وهكا، يقول لك بالحب بابا والله قول له راه ينجموا عندهم نيه اخرى انت ما تنجمش تطلعها. خاصه اهمهم الوحيد هو شنو؟ ضرب العقيده. خاطرهم عارفوا قالوا إذا حبوا ننتصر على الإسلام نضربونا بالعقيدة اللي هي في القلوب وليس في اللسان. في اللسان هو الإسلام ليس العقيدة، شعائر العقيدة. هم بيحاولوا باش يشكوك في وجود الله، راهم نسائل ذكية يتدربوا عليها. وذاك اللي خايفين منه احنا. لا اوقع ليش انا قلت لك يا سي محمد بالعلاقه الايجابيه، وانت قلت كراه اغلب الناس العلاقه الموجوده بينك وبين ولدك الصراحه والثقه. انت خاطبك الثقه، قول له يا ولدي انا معاك ما يصيرش العب. شوف اما جسحب نقرا نجحب نرى اصحابك هذا مش كن هما، انا عندي ثقه فيك اما هما ما نستثقهمش. نجم يكونوا باهين، ما تعملش ديما سوء الظن، قولوا نجم يكونوا باهين وينجموا يكونوا عباد اخرى انت ولدي ما تنجمش تعرفهم شكون هما. انا نحب نقرا كيلكو ميساج وانا بحذيك مثلا ما حتى اشكال كي لقيت ما نضاف وكل شيء يقول لك واصل وكان مش نضاف انا نحذرك وانت اختارك اللي انت نتحذرك وانت اختار. سي محمد شو يكون رد فعل ولدك تطلب منه انك انت تراقب مش يعني نطلب منك مثلا المرة مش نقرأ مساج الستوريك اي كيف تطلب منه شو حسب رايك شنو يكون رد فعله لان في مسائلات يرفضه في وقتها يعني فماش استوريك ولا باش نرجع لانه في وقتها يعني في وقت اللعبة هو يحكي ما سينو كي تقفل اللعبة لازمش ترجع لكم يعني يلزم تقعد انت بحذاه باش تشوف شنو الكلام اللي قال سينو ما فماش نجمش ترجع للستوريك باش تشوف اللعبة كيفاش يعني. ايه كيف تقعد معاه نجمش تقعد معاه وتشوف تقولوا اجي نلعبوها انا وياك ولا تدخل معاه بمنطق انه انت تحب ايضا تنخرط معاه في اللعبه هذه وتلعبها مشكله في الضغط الحياتي والعمل اللي الوقت اللي في الليل في الليل هي الحكايه كلها نصيف ساعه باش نكتشفوا احنا روبلوكس هذه شنو هي اي فماشي امكانيه ما نحاول هو على كل من رد فعله باش يتبين لك هو راهو شوف ال 11 سنه ما شاء الله راهو زاد يفهم ويعرف هما قاعدين يعملوا في الصحيح ولا في الغلط الحديث مقبول ولا مش مقبول زهره ثم كلام مش تاع صغير يمكن حتى محمد ما يفهموش نعم كل معك صادق ثم رسائل ايحائيه اي إيحاء. اللي هو يسميهم دي سبليمين المساج سبليمينال اوكي عارفهم يعني مش اي واحد مثلا وقتها نجم نعديهم لك وقت تبدا انت مش مركز سمعت مش مركز معايا يعني انت مثلا مركز على اللعبه مركز على اللعبه انا نجم نبث رسائل وندخلهم لمخك وتاثر بهم بالتكرار تستجيب لي نعود انا نستغل اللعبه انا توقعت نخدم عليك يا زهره انت ما على بالكش ما تعش حتى وجهي انا منخليك شغوف باللعبه ونعمل جو لكن وقتها نعدي دي ميساج وهذا يصير في تمزه ويشوف الاعلانات نعدي دي مساج انت مع البلد خد انت مركز وعي كل مركز الوعي والمركز على اللعبه يشب قال لا وعي لي انا نجم نعدي دي مساج يخدم علي ودير وعقل اللاوعي يخوه بالتكره يولي ولدي يتغير سلوكه تلاحظوا ثم حاجه تغيرت فيه كلامه مثلا على ربي مش كما العاده كيف يشوف نصلي ولا يغزلي على جنب شنو هذا شو يتبدل وقت افهموا هكما لي زانديكاتور يعني هذوما الاعراض اللي يرد بالكم اما بدا بينا انا نقول راه موضوع مهم جدا الله يبارك محمد خليني نحكي عليه انا ما ركزت على الانترنت ركزت على كيف يمكن لنا ان تؤثر سلبيا خاطر هو قرايته 18 ونرجع نحب نكملوا فيه الولاد واحد 18 اذا مش تعمل له نعرف نقول لكم حاجه الانترنت والجي اس ام هو شر ولا بد منه متفقين فيه الناس الكل وكلنا اصبحنا موجودين يعني حتى امه كانت تو نشوفها بالكاميرا وتلقاها عند مش تلقاها عند البورتاب الحقيقة بعض الأحيان في الكوجينة تحت الحجاب موجودة الكل يعني هذا أحنا ما نجمناش كبار نحيو مع روحنا بقول أحنا ما عندناش مسؤولية كيف لكن في نالمان ديما كنا صغير يتأثر البويز هذا كيف كيف يمكن هذا عنده يدخل من الدار تلفزة يا بورتابل ولا نحاول ما نستعملش التليفون قدامه هو باش يفيديك الإيماج نتاع البويز ربي بارك هذا يعني مبادرة طيبة وهل امه نفس تبدل نفس الحكاية نفس الحكاية قاعدين نحاولوا باش الكونيكسيون في الليل مثلا بعد ما نتلاقوا بهم وهما واحد يكونيت يشوف شنو الاخبار وباش ما تنوريوش الايماج نتاع انا كل نهار واحنا شادين تليفون نعم باش ما يقعش هذه مبادره طيبه لوالدي باهي ما شاء الله هو سي محمد ظهر اللي هو واعي هو المدام باهي بلي سي محمد خليني نسال شويه اسئله توصلنا توصل بينا للحل لانه كيما قالك سي حمادي شر لابد منه الحقيقه احنا توا باش نقولوا المنع ما نجموش ولكن كيفاش نجموا نجاريو باهي الروبلوكس هذه هاللعبه هذه نجموش نحيوها جمله متشبث بها بدرجه كبيره انت جربت فسختها جربت جربت انا مش نحاها يعني الكريز ولا يعني ما حبش يعني متعلق بها برشا اكثر حاجه هي التعلق والادمان نتاعو في اللعبه هذه سمح لي سؤال اللعبه شنو هي فيها قتل ومقتول ولا شيء ولا لعبه شنو هي شنو في سكن انترفاس انترفاس اللي يدخل برشا العاب اه يعني يعني شبكة كبوتية متاع ألعاب هو يختار شنو اللعبة. فما اللعب متاع قتل، فما اللعب متاع برشا أنواع. قول لك شنو التندوس متاعه مستر زهرة؟ بالروبلوكس شنو يمشي؟ يمشي اللعب متاع العارك والقتل والحكايات هذوما كالعنف. هل هو عنده شو حاله مع أصحابه في المدرسة؟ أصحابه ما صابا ديجا مؤثرين بيه باللعبة زي ويلعبوا معاه، يعني يلعب مع أصحابه حتى كي يروح للدار يلعب مع أصحابه في اللعبة زي. المهم علاقاته طيبة، ما عندوش ما ثماش عنف مثل المعلم قال. لا بالنسبة لمسألة العنف لا، أما شنو يخاف من السكينة، كي يشوف سكينة هكا تحس يعمل رياكسيون يخاف من السكينة. يخاف من السياح برشا، كي تسمع فما السياح برشا يسكروا منيه. وعنده حالة قلق مثلا، كي يبدا قلق مثلا في وضعية معينة مثلا، يكل ظوافره ويبدا يمس في شعره يحك في خشمه. فوالا شبطه وليزانديكاتور هذوما اعراض دليل ان هناك حاجه بدات تتكون تاثر. اوكي توا يكل في ظوافره هذاك السيد توتر يخاف من السكينه او الاعراض بدات تخرج. احنا باش نعرفوا الحقيقه المشكله بالاعراض ما تجموش تدخلوا الدماغ تاعكم. نشوفوا الاعراض اللي هما سلوكيه كومبورتمون، وسبحان الله هيك نعم من عند المولى خلانا نقراو السلوك عبر سلوك ندم نلوجو شو اللي صار في الدماغ. هذيك هي خدمتنا احنا. انت دو توا اكل ظوافره، يسمع الصراح يدخل بعضه، يشوف السكينه يدخل بعضه، شنو الرابعه؟ تكر زوز حوايج اخرين. نفس الشعر يعني عنده مثلا حك خشمه ونفس شعره في الحاله القلق نحس بك يعمل في الجيست زوم ديما. فوالا. حكين خشمه ديما يحاول نفس شعره ديما. وإذا تحط مثلا حتى باش يمشي مثلا يقرا هذوما متى بداو سي محمد في الوقت الاعراض هذه متى بدات؟ يمكن كثره السناء دايما راهي ماشيه وتكثر الطوا بك عمياو موجوده وباقليه عمياو. وقتاش بدا الروبلوكس عمياو ولا سناء؟ ولا عنده لا عنده يمكن عنده 3 سنين هكاك 3 سنين. دونك شفتها دونك في الروبلوكس فما لعبه، دونك الروبلوكس حسبوا لعبه انا ما نعرفهاش، دونك هي مجموعه لعب وهو يختار اللعب ضرب والعنف وهذا جرى عنه التوتر. لكن الحمد لله حتى التو حسب كلامك اثرت على سلوكه لكن ما اثرتش على تركيزه في القرايه. لا قال ثم تركيز ولا شيء، يمكن وقع تشتت مره او ديما خلينا نشوف المعلم كررها المعلم ولا مره في قليل. لا لا لا ما قال قليله مرات قليله يبدا يقلق في الحال في قلق او قلق هو يقول لك نقلق انا من المكتب في القرايه مثلا يقول لك انا كرهت القرايه ما بحبش القرايه وقت الفاده يقلق في الحاله هذيك يعني تصير الحكايه. دوافع الوغ السؤال توا شنو نجمو نعمل؟ شنو سؤالك؟ يعني انا فهمنا اللي توا بحقيقه يعني حسب الاعراض هناك تاثير يمكن يكون من اغلبها من روبلوكس تنجم تكون من حاجه اخرى. شو حالك في البيت انت وزوجتك؟ هل هناك عياط في البيت؟ موجود نعم. هل هناك بخلاف العياط خصام؟ لا لا. بنت اخته قديش عمرها؟ 9 سنين. وقت ولدت اخته هل كان له تاثير عليه في الدوت؟ فما تاثير اي فما تاثير كي جات اخته فما تاثير وما قبلهاش من نول فما غيره. فما غيره باهي الغيره مقبوله غيره صغار كل غيرنا يعني بدات قداش عمره الغيره بدات لحط على تغيير في سلوكه؟ هو اللي من هاك اللي جات نهار الاولاني عمل رياكسيون دونك من 3 سنين عمره يظهري من 3 سنين كي دخل الروضه عامين وشويه عامين وشويه قريب 3 سنين كي دخل وقتاش دخل الروضه سي؟ 3 سنين. اي امه تخدم؟ استاذه نائبه. دونك ما تغيبش نهار كامل يعني تعليم يعني ما مش ديما موجوده يعني من 3 سنين كان هو دونك هو كان اهم كان هو اهم عنصر في البيت كي زاد اخته زادت اخته وخلى بلاصته وخرج هو وخلى بلاصته لاخته. بالنسبه له هو هكا شكون يفسر مش احنا نفسروا هكا. احنا نشوفوا يعني هو سجل كي تزاد اختي خذت بلاصتي وانا باش عرفت اني كي خرجوني الروضه يعني خذت بلاصتي كانت تجمع انا موجود وهي موجوده 50% لكن خرجت باش نعرفوا احنا كي يخرج الروضه هنا يبدا لو روجي سامحوني بالفرنسي يعني نحس اللي انا ما عادش محبوب كما قبل. طبعا انت مش هذا قصدك ما لكن هو هكا مش سجل ولا حطوا عليه التوتر بدا وقتها وقت كان الروضه 3 سنين و4 سنين لاحظوش عليه حاجه جماعه الروضه؟ لا هو رفض الروضه رفض الخروج من البيت وقتها كان ثم رفض كبير. قلت لك روضه ثم رفض كبير فوالا باهي وشو اللي عمل بالقوة؟ وراح حتى في المكتب سنة الأولى زاد يعني كان رافض ما يحبش يمشي المكتب، متعلق برشا بالدار، متعلق برشا بأمه ما يحبش يبعد عليها. علق بأمه مش بالدار، بأمه. شو علاقته بأمه تواك؟ أمه كيف كانت فعلها؟ طبعا 11 سنة محالة، شو عملت أمه وقت كانت هو يمشي الروضة بالسيف يبكي وسنة أولى والتحضيري كله بالقوة يعني كان يمشي؟ بالحقيقة أنا اللي متكفل بالهزين، دونك فما شوية فرض، فما شوية قوة في هزين الروضة، في هزين المكتب. كنت تفرض علي تهزه بالسيف؟ أي هكيك يعني نجم نقول التوتر بدأ من قبل روبلوكس، نجم يكون كل صدق يعني أنا متأكد أنه مش يكون موجود من قبل. بالله فقط سؤال سي محمد ليك وللسادة المستمعين من باب التوعية، سامحني سي حمادي قصيت عليك لأنه دخلت الحقيقة نقرأ عليها الروبلوكس ما نعرفهاش. هل اطلعت على المضمون سي محمد؟ عملت شي بحث صغير وشفت شي الأضرار اللي ممكن تسببها؟ والله شفت دي فيديو، فما شكون يخوف منها، فما شكون يشكر فيها، يعني فما تناقض في الآراء فيها فيما يخص الروبلوكس. حاولت شي تطلع على رأي علم النفس؟ لا. انا دخلت يعني لهنا على راي علم النفس في الروبلوكس، يقول لك انه المنصه هذه تاثر لانه فيها ايحاءات جنسيه وتنجم توصل حتى في مرحله متقدمه لان هي مجموعه من الالعاب وتخلي صغير هو اللي ينشا بعض الالعاب هذيك، علاش هما يتمسكوا بها. ريتا مو يقول لك اهم متعه في الحياه هي متعه الانجاز، هما اللي هنا ينجزوا الصغيرات في العمر هذيك قاعدين من خلال المنصه هذه حقوا في متعه كبيره اللي هي متعه الانجاز، انهم ينجموا ينشئوا بعض الالعاب. ولكن اللي قالوا سي حمادي صحيح انه فما ايحاءات جنسيه ينجم في مرحلة ما يولي يشوفها وتساهم في تغييرات سلوكية كبيرة تخلي ثم ظهور لمشاعر الخوف والتوتر والغضب والإحباط والانفعال، يعني العدوانية والعنف واضطراب النوم. هذه الروبلوكس شنو أثرها على الطفل؟ شفت قلت كراهم ما يعملوش حاجة إلا لكي، هذا غايتهم. الغرب أغلبهم غايتهم هو إفساد الأرض، الفساد في الأرض. خلي تتفقوا والمزال يشك في حديثنا، افهموا يا جماعة عكس الإسلام جاء الإصلاح في الأرض. راهم أغلب اللعب ما نقولش 100% أغلب اللعب سبحان الله همهم خاطر هم عبيد كيما ديزني، كيما متعور ديزني، كيما برشا ما يحبوش يذكروا أساميهم، همهم هم فساد في الأرض لأنهم هم بقطعا عباد مرضى. مرض نفسانين عندهم، فهم يولوا لباس عليهم ينشئون أشياء غايتهم هو الإفساد في الأبناء. قالك إذا عقدنا صغار من الصغرى عقدناهم فسدناهم اطمأننا فنتحكموا في الكون، يأمنوا بالفساد يضعف الإنسان فيتحكموا فيه. عكس الإسلام هيك علاش قلتلك انتبهوا للعب، راه انتبهوا للعب، لكن متحاورش باش تفرط نحيها ولدك بالسيف عليه يزيد يتعلق بها أو الخطأ في التربية. نعم ما نحاولش يا محمد وكل الأمهات يسمعونا بتنحيها بالسيف، نكون طريقة سلسة طريقة ذكية، نحاول باش نوصل ولدي ونوصل ما قلتش أنا نقول له نوصله أنه يدرك أنه اللعبة بدأت تؤثر عليه سلبية. ثم هذا أول حاجة، هذا دورنا نحاول باش نشوفه مع بعضنا هل يمكن أن نجد بديل بعملية مثلا حبي إنجاز نلقاش لعبة أخرى تعمل إنجاز كرياسيون كرياتيفيتي كان هو البليزير غادي الموتيفيشن التحفز. شنو اللي حفزك في اللعبة؟ تقول لي أنت مثلا تقول لي أنه الإنجاز بالموتيفيشن كرياتيفيتي ممتاز، نقول له ممتاز أنا نشد فيها. شنو نجمو نعم يا ولدي بعد ما عملنا الثانية؟ نعم يجب أن نوصله أنه يدرك مثلا مقالات كي من هذه نوريهم له نقول له شوف شو قالوا عليها العباد، هو في باله اللي لعبة سليمة وصحابي تلعب، يعني بالعكس هو ربما ساهم في الانتشار بتاعها في المدرسة. هو لحسن نيته صحيح طم أصحابه غرمهم نعم، هو لحسن نيته، لكن ولدك عنده بوفوار يعني عنده القيادة قاعد أصحابه لأنه هو متميز في القراية، فهم أصحابه يبدأ يتعبوه يبدأ متميز ومتربي ومحبوب نتبعوه الكل راي واللي عنده القيادة، فدور البو أنه يخلي القيادة لولدي أما نهذبها. معناتها يلزمني شو نهذبها؟ يعني قوة أنك نوصل ولدي أن يدرك، نعود نوصله هي قوية أنه هذه اللعبة قاعدة بدأت تؤثر عليه سلبا. هو مش يربط، قل لك بابا كيفاش يربط؟ شوف يا ولدي لاحظت شي حاجة مني بديد ثم وليت تاكل في صوابعك كي تشوف السكينة، سمعتها تشوف السكينة تخاف، ترى ارسل اصحابك يقول لك نحن نشوفوا السكينة ما نخافوش. ماذا يعني هذا؟ هل هو أمر طبيعي؟ لا مش طبيعي بابا. ما لا شو معنى توديد؟ فما حاجة قاعدة تأثر عليك. أو جست أنا نعمل تساؤلات مش نخليه يتساءل مع ذاته. إذا مرتين ثلاثة يخدم في مخ بالحق. علاش أنا عندي هذه الأعراض اللي قلتهم للكل؟ قل لي ولدي هذوما تشوفهم أنت طبيعيين ولا فما حاجة وراء سلوكك وراء اللقاء الصاير معك؟ هو ما يربطش صغير. أما دور الوالدين هو رفع الوعي، الوعي بالأشياء الموجودة في اللاوعي. هذا دورنا ديما. يقول لك كما أحد تش قاعدين نعمل نحاولوا باش نرفع من وعيكم لكي تدركوا الأشياء بطريقة مختلفة. إذا هو لفت الانتباه، رد بالكم. كنقول لك راهو المشكلة مش في الانترنت ولكن ماذا وراء الانترنت. المخطورة أصعب. وتو حاجة أخرى، يعني تو جاء الانتليجنس هذا الارتيفيسيال إي آ. الإي آ هذا هو يعني أنت تجم تشوفه غدوة حمادي التركي بالضبط بالصورة والصوت وتقول حمادي قاعد يتكلم، هو كذب لست أنا، هو ذكاء اصطناعي. فرد بالكم. هذا أيضا آخر، يعني هو يجي يلقى إنسان محبوبة، ياخذ إنسان شخصية محبوبة ودك يجي يحبها، إنسان ثقة ويتكلم، وهلا هو كذب مش هو، لكن يصدقوا على خاطر هم يلعبوا على الفاكتور هذا. عاش خدكم تو الخطورة معاش الانترنت ولات ما وراء الانترنت اللي أحلى ما نشوفوش. لأنه علمنا أنه علمنا بعلم أن هناك ناس يريدون الفساد في الكون وهم عدي، خاصة هم يفسدون الأبناء الكل، خاصة أبناء العقيدة الإسلامية، خاطر يعرفون هذو اللي يخافوا منهم في الكون. فعيشكم أنا أقول لكم ركزوا على الجانب الثاني. وأوكا ليزان ديكاتور متاع الوليت هذوما عياط سكينة ينطف الظوافر وتوتر يدخل بعضه، هذا مش نوم معدل 18. أما أقول لكم يسمي ده يشي تواصلوا هذو من الأعراض سوف تؤثر على النتائج الدراسية. وأخشى أن وقت البو يتخذ قرارات صعبة ويزيد الطفل. قالت عملنا ساعة في الجمعة، مستحيل ساعة في الجمعة مش يستجيب الطفل لبقى دوق يدخل جدول ديكريس. هو يحب أكثر. هو أنا أقول لك ربما نص ساعة أو ساعة في اليوم. أي على خاطر بسبب اللي أنا شعش فهمت فهمت أنه الساعة انترنت هي مصدر طاقة بسبب لولدك. موتيفيش باش يجي يقرا. مشكلتنا تو نعاود لكم ان ولادنا احنا قبل كنا الجو نتاعنا في الشارع الكوره واللعب الجماعي ونطلع للدار نلعبوا شيخين عرق هكا ندوش ونضغط ماما تخسرنا اطرافنا تقول نغسل اطرافكم ونبداو نقراو. لكن كنا نستمدوا نصيبوا كديفو المول برا في الشارع ما عندناش حاجه اخرى. كنا هو معاش محمد الحق عليهم الله. تو ولادنا اصبحوا يستمدون طاقتهم، يعني الجو الموتيفيشن يشيخوا نقولوا احنا يتفتقوا نقولوا بدو جتون بالدارجي بالدارجه يتفتقوا يتفرقوا يتفردوا بالانترنت او باللعب على التليفون. اذا قصوا هذا للاسف يدخل دون كريز باسك على لانه ليس له انشطه اخرى تمده بالطاقه. فلماذا نقول احنا الى هناك بديل قبل ما نقصوا الانترنت؟ ولكن بديل في المستوى بدا بنا الأنشطة الرياضية كما نعطيكم الكلمة بدا بينا نعمل دي كلوب، يعني وقت الفراغ املاه بحاجة أخرى. مثلا عنده يخرج الأربعة نعملوا نشاط من الأربعة ونص ستة ننزل كلوب أو كان بحثنا ساعتين على التغنان أو هو الشيخ بها يتفرهد ينجم وقتها يقرأ. ننصحكم دوق برشا أشياء بما فيها الآن هو بحث عن البديل وليس الكبت. يعني أن تمنع الجي اس ام والانترنت بدون أن تعطيني بديل راهو أمر يكاد يكون شوف سي حمادي، فقط نحب نشير لهنا أنه الوليد مشي الرول بلوكس اللعبة هي لأنه تتيح له لهنا شقلنا هو هي منصة لإنشاء الألعاب والتفاعل الاجتماعي كأنه تلبي له احتياج نفسي ربما هو فاقته. فإحنا محتاجين إلى ألعاب تلبي هذا الاحتياج لأنه تجمدتي تقول له برمشي ألعب أي لعبة لكن هو يرفض لأنه لاقي متعته في هكا ولا سي محمد هو مستمتع بها اللعبة ومستمتع بها اللعبة. طيب انت في باشا ثم ثم ثم العاب بديله ينجم يمشيلها وتلبي له نفس الاحتياج. هو مشارك في كلوب روبوتيك مغروم بالروبوتيك وبكرياسيون اللي هو المتعه نتاعو في الكرياسيون. اي يحب يصنع حاجات. هذيك علاش حب الرول بلوكس؟ خاطر اسمها روبلوكس. شفت روب روبوتيكس كنت جاي روب روبوتيكس. هو يحب الكرياسيون مشارك في كلوب روبوتيك. ما الاشكاليه تو يحب وقت ديما منين مثلا الوقت الفراغ لي ما يلزمش يكون عنده فوق الفراغ ديما وقت الفراغ يحب يعمل حاجه الريكومبونساسيون تاع وقت فراغ هذاك احنا عاجزين باش نمليوه الوقت هذاك. لا ما فهمتش، معناتها عنده وقت فراغ ولا ما عندوش؟ خلينا نتوضح. هو رافض وقت فراغ، يحب ديما وقت فراغ يعمل حاجه. هي وقت الفراغ انت تسجل في الروبوتكس مش وقت فراغ. ما شوف يمشي للروبوتكس ولكن رغم ذلك يبقى عنده وقت فراغ اللي هو سويعه وسواتين هكا ولا نتصور. قداش من حصه يعمل روبوتكس في الاسبوع؟ حصه واحده نهار الاحد. على شويه شويه فهمت علاش. دونك نجمش تمشي نشاط اخر جماعي خاطر هو توا مش يلوج على الجمعيه القرانيه. يمشي جمعيه قرانيه. اي شنو موقفه من الجمعيه القرانيه؟ يمشي اما كي يبدا قلق يولي يرفض اي حاجه القلق هذاك. يعني انا ما نحبش نمشي. هو لو اي شخص مش كان هو اي شخص اذا قلق ما عادش نجم يعمل اي نشاط فكري. هو اما طبيعي اذا حركت المشاعر السلبيه ما عادش نجم نركز. دونك نرفض اي نشاط. بالله باش نسالك على دور الشباب والثقافه في باجه شنو احواله؟ لا بس ثم أنشطة موجودة. ثم موجودين. هل أنت قادر باش تشوف له بديل؟ مادام قلت ثم أنشطة، تنجمش تسجل ولدك في نشاط؟ والله سي حمادي شفت مع الضغط نتاع المدرسة والواجبات المدرسية وكل ما نلقاوش الوقت يعني ثم يعني ما نلقاوش الوقت أن احنا باش نعملوا دي كلوب أخرين و محمد تو مش نتيحوا في الخطأ. الخطأ الاعتقاد الخطأ. شفت لي بارون هم يعتقدوا الخاطئين. يعني مع القراية برشا ما نلقاش وقت النشاط. ما تعملش نشاط ناخذ سمارت فون. الوقت ماشي ماشي. شوف سي محمد ربنا محمد يطيح في البياج. ربما الاشكال عندك انت سي محمد، انت ما تلقاش وقت مش صح. صحيح انا ما لقاش وقت خاطر انا خدمتي مربوطه برشا. اذا انا ارى الان اين دور الام حق التحكم؟ تو نبحث على الام فينها في ثلاث سنين مش موجوده تو مش تصير انشطه. موجوده موجوده. ماذا تفعل؟ تقاري فيهم في الدار اللي هي بهم في الواجبات نتاعهم. بحكم نجمش تهز وتجيب دونك انا مسؤول على الهزان والجيب. دقيقه ما الذي يمنعهم تهز وتجيب؟ لبس عليها؟ صحيح انا كيكا. شوف عندما تخفي معلومات هامه جدا خاطر تنجم تكون وضع نتاع ماما هو ياثر على الطفل. علشان سالتك علاش؟ يجم يكون الوضع الصحي نتاع ماما وضعيه عائليه خاصه شوي. شوف محمد انا نسال مش لمعرفه المعلومات، انا حبيت نفهمك. يمكن يكون الوضع الصحي نتاع الام يؤثر على الابناء. الطفل يحب امه، اذا يشوف امه مثلا حزينه او ماما اكتئاب او ماما نقول لكم معناتها الانتهار نجم يتاثر بالوضعيه الصحيه نتاع ماما. ثم هروب. علاش سالت على الام؟ لا يتاثر. ما حبش نقول اكزامبل الام الحزينه اوتوماتيكمون تاثر على اولادها. الام راهي اقوى من البو. عشان من الساعه لحط الام غايبه كي قلت فين الام؟ قال لي لحط من كلامه. انا سالت طبعا هو يجم يرفض الاجابه. ما انا حبيت نفهم لفت الانتباه وضع الام الصحي اذا النفسي اذا الصحي دونك نفسي ياثر على الطفل. باهي عندي وقت شويه ضاغط سي محمد مازالوا 10 دقائق. باهي خلينا نمشيو عمليا كيف نحسن اداره هالوضع اللي عايش فيه الوليد 11 سنه باش نخرجوه من الروبلوكس من هالإدمان هذا؟ لأنه إذا كان وصلنا نحكيه اليوم اللي هو يبقى معناه بسوايع فإحنا نحكيه على إدمان وفما تأثيرات جانبية. سي حمد شنو يعمل سي محمد وزوجته حسب المعطيات الموجودة؟ ما نجوش الأم تعبة تعبة شوش نعملوا الله غالب سي حمد يتم ظروف تحكم سي محمد مشغول فشو نجمو نحكيه مع ولدنا وكيفاش نتعاملوا معاه بحزن؟ أنا مش اللخص الحديث قلته من الساعة نعودوا. أول حاجة أنا لو كنت مكانه أول حاجة اقترب من ولدي ونصاحبه. اقترب معناتها يعني مش تلمان صاحبه مش نطلب منه يوم نلعب معه ولو اني ابقى لعب سلبي يعني نقعد بحذاه وكهو ونقول له كل صدق لاني مش نقعد مش اثر فيك العب واعمل جو ولدي انا الدوري فقط حب نشوف هما يكتبوا لك وانا نسمع الاصوات ونحب نشوف اللعبه بحلاها نحب نمشي معك ولعب معاه يعني افرح كي هو يفرح. ادخل انت مش معاه بوزيتيفمون. نعاود لكم مهمه جدا اذا طفل شاف بابا ديجا هكا الضغط تنحالي خاطر كان يخاف من بابا. وبابا ذكي صاحب ولده وراه لي المرونه. شفت ولا اللين اللي ربي سبحانه امر بها سيدنا محمد اللين والمرونه. اش خليني انا نكتشف ما وراء الميكرو خاطر محمد اكثر وعي من ولده عنده قدرات يجي يفهم لكن ما نعرفش ربما يحكي باللونجلي. محمد يفهم اللونجلي ولا خاطر اللي جو يظل انا ولادي يلعبوا باللونجلي ما نعرفش صحيح ولا كلام غلط. اي صحيح انا نفهم بلونغلي. اوكي برافو سي بيان. الخطاب بين بعضهم الكلام ام نص؟ فيربال ولا اكري؟ نص ممتاز. دونك تنجم تحافظ على النص تنجم تقراه واذا نص شكيت فيه ودي قاعد تكلم تقول ما نساش نعمل جست انزل بطاء امبريم اكران برانت سكرين انزل عليه قبل ما خاطر بعد ما عادش تلقاهمش تكون ذكي انت كل نص تكتبوه ثم بطاء برانت وتحل مثلا الوورد بحبيك قل له كل نص مش يعجبني مش نعمل برانت ونعمل كنترول في على الوورد يحل مزوز وعاود وكمل العب قول ما مسكش حتى شيء باش انا نلقى وقت نقرا راهو دورك نعاود لكم الخطوره ما وراء ما وراء الميكرو راهي مش اللعب ولدي به دونك انا مش نتبع النص قاعدين نحكي معاه ثم ايضا هذا كتاب مش نشوف المشهد شنو الصور اللي يشوفهم ولدي خاطر حكايه الخوف والسكينه ثم توتر منين جاي خاطر التوتر اما يكون بصري او سمعي او حسي الحسي اخشى ان يكون من الام يعني نحس ماما قلقتي انا متقلق كيفها نعودك او نقص الاهتمام والحب والعاطفه من البو والام او الام نعودكم تفرها ولا حاجته بامه رهن جدا دونك هذا الحسي نحكي بصري وسمعي خاف من اللعبه الحسي عاده يجم يتاثر بالمزوز لكن نجم يكون زاده في البيت ركز على ثلاثه هذوما اول دورك انك تصاحب ولدك وتقرب وتحاول باش تفهم اللعبه هذه شنو وراءها وثم يجم يكون وراك لعبه ومخبرك لعب اخرين يلعبهم مش بدلكش عليهم يعني مش ولا بد ولدك يلعب واحده برك في روبلوكس يعني هي مجموعه العاب دورك انك انت او كفهمت الحديث انك تقترب منه وتركع ذاك النصوص باش تعرف شكون هما العباد هذوما وكيف خاصة يتحاورون معه هو منشئ اللعبة ديفيد بازوكي مبرمج يعني رائد أعمال هو مبرمج هذا الجانب الأولاني بالنسبة للجانب الثاني دونك أنا شوف الصور فماشي أصوار تخوف والصور تركز عليها محمد ما إيش الصور اللي مركز عليها ولدي قاعد يلعب عليها مثلا كيف أنا تو نشوف زهرة قدامي في الاستديو انت ما تركزوش على الجانب اللي يحيط بزهرة يعني الكرسي الكرسي ولا زهرة انت ما تشوفوش العملية كيفاش نطيحوا الصغار هو انه نخليه يركز على اللعبة لكن ثم الصور جانبية على جنب نجم نخليه فيها كما اللي حكيتم انت زهرة اللي هي شذوذ الجنسي هيك الصور هي تبرمجه الذي لا يركز عليها ابني فانت دورك انك تيوبسيرف تلاحظ الاشياء التي تحيط باللعب يعني باكزامبل هو البطل ماشي بفرد انت بتوصف فرش اخضر الورا ورا الفرد شكون وراء شكون فوق الشخصيه هذيك شوف السماء شوف على جنب شنو فلوطه شوف تلقى ثماشي تصور خفيه مساجات هي رسائل خفيه هي اللي تؤثر على عقل هذا نحب نقول لك باش تفهم شكون دونك تركز على الكلمات وتركز على الصور ونتبع اللعبه وديما تكون بوزيتيف مع ودك يعني كيف ودك يشيخ انت تشيخ معاه قد ما انت تشيخ معاه قد ما تفرح له قد ما هو يرتاح ويستثقك ويولي يحكي لك كل شيء هذا اهم حاجه بالنسبه لنا كخطوه الاولى انا علاش نقول لكم دورنا في التربيه السليمه انه نقفوا مع اولادنا مش نحاسبوهم ونعاقبوهم ان هكاش نشوف التربيه ربي خلقني باش جاك كومبانيا يعني اصاحب ابنائي وليس اعاقبهم الحرمان والكبت اللي برشا عباد يعتبروا هكا هو التربيه السليمه والحزم وهذا كله نبوتي با برا نحي ودك الانترنت وتشوف دي زويت هبطك ال 15 12 حتى توصل 10 ونبوتي با جربوها 10000 واحد ما تنجحش بخلاف يعني مستقبل الحاله النفسيه نتاعو مش تدمر ونصحكم رد بالك الطريقه هذه دورنا هي مهارات مصاحبه للابناء هذا هم جدا بعد ما نعرف هذا من الكل النقطه الثانيه اذا قيت اشياء النقطه الثانيه وراء معلومات على اللعب اللي يلعب مولدك ما يش لعبه واحده يمكن ينوع وانت مش قاعد وقت العب معك لعبه واحده تجم يكون عنده العاب اخرى يلعبها وانت مش حاضر دونك تجم تكون مش هيك اللعبه لكن لعبه اخرى وقال لك هو روبلوكس عده لعب فرد انت تفضل انت شنو اللعبه اللي يلعبها يجم يلعب اربع لعب واحده منهم نيجاتيف وانت ما يقلكش عليها اوكي دونك انت تكون فليكسيبل مع ولدك كل مرن ذكروا سيد النبي مقواه صلى الله عليه وسلم كان لينا لينا لينا ديما يكون لين واللين هذاك كسب بها العالم ونجم يغيرهم هكاش حاب نقولوا بعد العمليه هذه صالح بنقول اذا اردنا ان نخفف من ساعات اللعب يجب ان نبحث عن بديل لابنائنا مش معناته هو يعمل يعني مثلا هو عنده اربعه او خمسه سوايع يروح يعني الاربعه تاع العشيه من الاربعه من العشيه حتى التسعه والعشره تاع الليل ودش مش يعمل باش يربط اذا نسيب له حريه الوقت مش حريه نسيبه يتحكم الوقت كما يريد أنا طبعا مش بشي بورتابل ليس له أي مصدر طاقة باش يلعب باش يتفرج نقول واحنا فهذا بدون ما نقولوا له يلزمنا نملاها أنا نخلق له مثلا ساعتين لعبة المشكل أنه البو مش متفرغ والأم غير قادرة المشكل فيه واحنا نقول المشكل في الطفل لا مش صحيح ديما نخفيه النقص متاعنا واضح أنه سي محمد يشتغل نجم ولدي 11 سنه اذا ثم كلوب نادي شباب قريب وحده يمشي من غير ما نهز ولدي نهزوا دي كلوب خاطر هذه حصتي حصه روبو في الجمعه غير كافيه يعني ثم يومين 6 سوايع ليبر ولدي يبدو مثلا ما نعرفش بالضبط قداش وقتاش يروح هذه دوري اني اعمل كوره نشاط اي نشاط رياضي خاصه النشاط يجب يكون فردي او يكون جماعي النشاط الجماعي هام جدا من 11 سنه ما فوق عليه لانه ال 11 سنه اللي هو تخلى الوليد هذا هو بدايه ثم برامج دماغيه مش يشتغلوا اوتوماتيكيا هي عن فطرته يشتغلوا شنو هي برامج المراهقه المراهق يحب يريد ان يكون له دور في المجتمع يريد ان يندمج في المجتمع يريد ان ينخرط مع بعض اخرى يريد انه يستقل عن والديه لكن هو ما يعرفش يقول حاب نمشي نحمل عم اصحاب حاب نعمل قهوه حاب نلعب مع اصحابي هو امر فطري يجب ان يبدا بنائك شخصيه الرجل المستقبل الام اذا تخاف طبعا تخلي شيخ يخرج من الدار البو ني با ديسپونيبل في الخدمه او يعلم الله في المسجد او في القهوه هذا خطا راهو تربيه الابناء مسؤوليه يعني علم ومسؤوليه ماهيش لك هيك لعب وكو مش جبناهم باش نوكلوهم وسكنوهم اكبر خطا هذا يدركه كثير من الرجال في مخه هكا وفرت الماكله والبيت دبوا راسك مقريتكم اكل مهمتي لا يا سيدي مهمتك ما تقفش تو مهمتك انه تصاحبوا تو في الادوليسونس 18 تنجم تسيبوا مي تو تري تري تري ديليكات من 11 18 اذا تو محمد ربي يفضله يقفش مع ولده تعدي الست سبع سنين طريقه ايجابيه سلسه تعد بان الله يمنع ولدك خاطر تبارك الله التربيه واضح كل شيء موجوده فضل وقرايته متميز اما نتاكد مش وقع التاثير نتاعها لانه ثم ديزانديكاتور يدلوا انه نتاع التوتر هذوما يلزم نعرفوهم منين جاو هذوما الاعراض راهو دليل ان هناك شيء يجب ان نلتفت ما هي اسباب هذه الاعراض السلبيه نعم في سؤال تطرح حول لعبة الروبلوكس هل اللعبة آمنة للأطفال ولا في 2018 بعض التقارير تقول أنه يعني رصدوا دخول بالغين إلى هذه المنصة وقاموا باعتداءات جنسية افتراضية وتهكير بعض المواقع الحسابية للروبلوكس يعني هذه من المخاطر اللي تنجم تجينا خذهم هذوما ليليان يا سي محمد خذهم اكتب كما وعيط لولدك بحب مش باش تلومه ارفع من وعيه كيما احنا قاعدين نعطي فيك بحب نرفع من وعيك مش نحاسبه فيك نفس الطريقه قول ويجي يا ولد الغالي بكلم ايجابي ايش بابا شو تفطنت انا شو عرفتش عارف شو لقيت اليوم كعمل دهشه تعرف شو لقيت اليوم شو لقيت بابا ايش اقرا ايش اقرا والله ما على بالي انا في حبيت نرى اللوبلوكس هذه محلاها اللعبه حبيت نلعب معك شوف شو لقيت عليها عمل تمثيليه لكن بصدق انت مش تمثل قاعد نافق قول بابا شو لقيت خليه يقرا بعد ما يقرا شو قولك ولدي بابا والله انا مصدق انا شنو الحكايه هذه شفت كيفاش نرفع من وعيه يجب هو ان ياتي التغيير من ذاته وليس من عندي اذا من عندي مش يقاومني اذا من عنده بشوي بشوي يهرب يولي هو راقد يفهم شنو التفسير نتاع الخوف والقلق لكن مش وقتها مش يربط افيك لو طون مش يربط شقراء مثلا يقول له يربط شفتك تاثير الجنسيه يقول تو ذكرت بابا شبي مره عمل لي الحركه هذيك انا في بالي ما فيها شيء تو فهمتك الحركه علاش عملوا هذه تو فهمت علاش مره مالي تصويرها هذيك يولي يربط الاحداث العقل العقل ذكي جدا يعني ما شاء الله يدخل معه في حوار يدخل في حوار ايجابي نعود لا مش محاسبه رفع الوعي لانه يعني هو لا يدرك هو انت محمد لا تدرك كيف كيف تو اختنا يعني جزاها ربي خير زهره انا نحكي وهي قاعده تبحث لك نورمال هذا دور الاب والام يقوموا به ادخلوا عملوا رشاش بحث صح. على اللعب لبعض اولادنا سي محمد وصلنا الى ختام المداخله ان شاء الله ربي يوفقك سيدي احنا حاولنا نمدوك باكثر قدر ممكن من المعلومات ربي يوفقك بدينا به اللي انك انت هزيت التليفون واستشرت به نمشي مع فاصل مستمعينا الكرام ونوصل معكم ان شاء الله اذاعه الزيتونه للقران الكريم تسامح واعتدال ووسطية إذا زيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب يا الله يا الله يا الله الله او الله يا الله او الله رسولك ونقرأ قرآنك يا الله. الرقيب الوكيل الله الله. القوي المتين الله الله. العفو الرؤوف الله الله. الرشيد الصبور نواصل معكم مستمعينا الكرام. مواصلين إذن مع استشاراتكم على عفوا نذكر بالرقم 71,136,000 على 71,847,300. ثم شكون يسألني قال لي بالله يذكر بالرقم به قيدوا عندكم 71,847,300 هذا هو مبدئيا الرقم الجديد. إذا تنجموا تتواصلوا معنا على هذا الرقم 71,847,300. إذا الحقيقة موضوع مهم برشا اللي طرحناه مع سي محمد. إن شاء الله هو قال سي محمد في الكواليس قال الكلام هذا ينسحب على كل الألعاب على كل الألعاب. فحاولوا أنكم تستفيدوا فعلا في الطرح اللي قدمناه مع سي محمد. وإن شاء الله ربي يوفقك يا سي محمد ووفق زوجتك فيما يحبه الله ويرضاه. بنمشي مع اتصال موالي. السلام عليكم. ألو عسلامة. مرحبا لله. أهلا وسهلا. أهلا أختي زهر. عسلامة. عسلامة يا نعيمة. أهلا وسهلا. إيش أحوالك؟ شنو أحوال عبيد؟ الحمد لله عايشك. تحب أقدم لك تحية ليك وسي حمادي والعميل الكل في إذاعة الزيتونة. يعيشك وفرحنا برشا بالتقييمات الجديدة اللي خرجت الحمد لله حسن إلى أحسن. هذا بتبيع راهو الفضل بعد المولى عز وجل يجعلكم أنتم ولدعمكم ومتابعتكم لنا وتحفيزكم لنا بالكلمة الطيبة طبعا وباختياركم موجاتنا واختياركم متابعتنا. فنحن سعداء طبعا أنكم أنتم تختاروا إذاعة الزيتونة وعلى أمل أنه إن شاء الله في نكونوا في مصاف يعني المرتب الأولى لما لا. إن شاء الله من هنا العام الجديد تبدو لولين إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. به تبع فيني في زوجك في شارك الأولاد به لله احنا عائلة ما شاء الله نفرح باشا كيف الزوج والزوجة ينخرطوا هو أكثر مني يمكن هو اللي يبدأ يقول لي التربية السليمة تبعي تبعي أوك سي حمادي هو أكثر مني هذا يفرح سي حمادي راهو ديما نقول له أهو أنا سي أكثر مني سي شهير سيدي تبع فينا من المطوية هكا ولا من الجنوب التونسي. يا لله مرحبا بكم سعداء جدا أنكم تختاروا باش تتبعونا. به به نعيمة أنا وربع تقريبا عندي فصل الإشاري مش خليك في 10 دقائق أبسط الإشكال تفضل. باهي أنا أول حاجة عندي ولدي كيف عمره 7 سنين وتي حصل 8 سنين. باهي اللي هو صغير ما شاء الله عليه معناها ما باهي. وزيد المعطى الثاني الأهم عندك عندك الوليد وعندك زادت لك البنوتة 7 سنين عمرها 7 شهور تو 7 شهور اي هذا معطى مهم. باهي باهي معناها عادي ما شاء الله عليه هو من اللي هو صغير تبارك الله بالحق راهو صغير وكاك ما صعيب بالتلقي معناها تحكي معاه يفهمك ديريكت الحافظ يتكلم قبل العام يمكن عرفت يعرف الألوان الحيوانات بأصواتهم الدنيا الكل ما شاء الله عليه. باهي بدينا يدخل الروضة وكل شيء شفتوا في التحضيري في التحضيري معناها على حق اللي هو مثلا ما يحفظ فهمتي. وزيد هي المعلمة اللي نزل عليهم برشا بالخدمة اللي يبدأ فادت مثلا في الويكان تعطيهم خدمة تقعد بحذي حتى 6 سوايع باش يكتبها مثلا كتيبة خاصة له كتيبة. وقالت لي اللي هو راهو ما شاء الله عليه منضبط زيدة في القسم برشا معناه كينا واحد كبير. لحظة تقولي خدمة وفي القسم ومنضبط فين عمر لذا أعطيني العمر من 5 سنين ايه منضبط تقيدي. لا لحظة خليني استوعب يعني 4 سنين ولا 5 سنين 5 سنين تحضيري عاد 5 سنين تحضيري يمشي للقسم ينضبط عنده خدمة يحفظ في الويكاند هكا ولا في الويكاند تعطيهم خدمة كتيبة خدمة نبقى انا شديتها حتى ب7 سوايع بوحذيه 6 سوايع باش يكتبها ما يحبش يكتب فهمتي معينيش حسب رايك ليش يحبش ما عينيش باش يكتب، يحب يلعب. بيت انت تنجم تقعد 7 سوايع وانت يعني تحفظ؟ لا مستحيل، هو ما يحبش يكتب. ما نبدو يلا يا عبيد يبدا يضيع في الوقت، ما يحبش يكبس روحه. فهمتي هي الحق قالت لي اللي هو راهو بطيء. قالت لي راهو بطيء باهي، حاسبه يبدا حتى بابا يوصل يعيط عليه يلا اكتب باش نخدموا هالخدمه هذيا. ولا انتم لاحظتوا عليه البطء؟ اذا هو ذكي، لكن لاحظتوا عليه اللي هو يتكاسل في اداء واجباته المدرسيه. اه زهره قد كلمه على قلبي قويه، دقيقه زهره تعطي حق سلبي. يتكاسل، انا انت ممنوع. انا ممنوع اول حاجه اللي انا ولا تكلمها مش يتكاسل. ازاي زهر عامة تمثيلية وانا حاب اصلحها. هات نحكي اي حق الام او الكوتش او المذيع او اي شخص في الكون للطفل في العمر هذا يتاثر بالكلام فيولي كسول. صحيح. لا لا الكلمة عامتها بالعين. نعم عودها بطريقة أخرى وما تقولش حاجة من عندك. يجب اللي قالته الأم تعوده، ورغم الأم مش صحيح. أنا نمشي معك. قالت لك بطيء، نبدأ نحفزه فيه نحفزه فيه. هو بطيء يبقى 7 سوايع باش يخدم امتحان هكا، يخدم حاجة يعني يكتب حاجة هكا ولا اي باش يكتب يلون مثلا يلعب يعمل لك أي حاجة. فهمتي الحاصيل بعد لك تعدينا للسنة أولى، هني بدت لي أنا الحكاية. وين في السنة أولى ساعة عام كامل عدهولي مريض، معناها فهمتي مش مرتاح حتى طرف، ديما مريض، عيونه ديما محوقة، نحسه يقرأ هو مضغوط. بداية العام بداية في أول العام وكيفيك فرحان بالقراية وكل شيء، بعد ذلك كيكتشف اللي هو معناها بطيء على أصحابه، والمعلم زيدا ما قصرش. انت بطيء يا سلح فيتي ترشنو، فهمتي اتأثر هكا لفظا يقولها اي يقول لك سلح فيت اني بس نبدا صادقه انا مش نقول لا. كل شيء صراحه بدينا نحكي بصراحه باش نجموا ننبهوا يعني نواجه رسائل واضحه. وريتي بعد لي بعد كان متزايره قلت انا كان صحابي خير منهم راني. هو بالحق راه على انداده، معناها تحس واعي ومخها كبير. نقول لكم متربي مع الكبار على خاطر فهمتي هيك لي مخها كبير تحس حسيلو. بعد مشيت انا وقتها للمعلم قال لي كما نزلتنيش راني جيتك، وراهو عنده السرحه وراهو بطيء ياسر في الكتيبه وتراشني. قلت له والله شو نقول لك يا اخي ما لعبش بالصلصال ما لونش. قلت له ما فهمش صغير لعب بجد، معناها كنا صلصال كنا تراب كنا اي حكايه فهمتي. حسيت بقيت نتبع فيها انا الحكايه هذه شنية، علاش هالبطء وترا شنو. والسرحه هذيك في جرة المرض فهمتي، فما فيتامينات تطيح لها في بدنه ولا حكايه، هذيك اللي عملت له السرحه. وكي يبدا مريض يولي عند السرحه نبدا نسال فيه نقول له عبيد يا اخي انت كي مثلا كي تسرح في شنو تبدا تخمم؟ تبدا تخمم في حاجه ولا ما تبداش تخمم في حاجه؟ قولي نبدا نخمم في حاجه تتخيل فهمتي، معناه مش دون لو فيد هو سارح. هذيك ديجا حاجه. والمعلم قال لي راني انا نفيقه، وهو كي سالت وقت الطبيب قال لي راهو ما لازمش المعلم يفجع ولا يفيقه كي يبدا هو في السرحه هذيك، وكلك سكوند راهي مش سرحه طويله برشا. بدأ حسيلو بعد هيك ولا ما عاش عينه باش يخدم، كان يجي روح يخدم خدمته طول وهو المعلم يخدم. قال لي كان باش تقولي راهو بخل، قلت له بالك بخل؟ قال لي كان باش تقولي راهو بخل راني انا معناه انسان نخدم على الاخر. هو بالحق يخدم الصغار على الاخر، ما يخليش يكون بخلي فهمتي. اما هو ولدي عنده مشكله وهذه هي اللي ما عرفتهاش شنو هي. ولفت لي سنه ثانيه يتسمى المعلم هيك اللي راخف عليهم اكثر، معناها في ما يعطيهمش خدمه في الدار، زاد تحل اكثر واكثر فهمتي. حتى كي كلمت معاه المعلم باش يعطيه شويه وقت معناها في الامتحان وكل شيء، قال لي راه هو حاضر ذهنيا. هو بالحق راه حاضر ذهنيا، معناها حتى كان يبدا سيرح ما راهو يبدا يسمع فيك كي تبدي تحكي معاه، ما هوش مش مركز ولا حكايه. تبقى هزيتها وقت الفونتر هكا باش نعمل سيونس في الكتيبة وفي التركيز وكل شيء. لقيت عندها قلت لي بالحق، قلت لي ولدك معناها كان جاي مركز شوية بركة راهو طاير معناها في القراية، معناها خطر على خطر علاش هو خال برا. وين مخه؟ تراه قولي لي وين مخه؟ في الحيوانات. راهو عنده صفة غرام بالحيوانات ما نحكيلكش. مرة يتغرم لي بالحمام، مرة يقول لي ماما باش نجيب كلب، مرة باش نجيب قطاط. كل مرة حكاية. الحق أنا نخليه خاطر هو نوعيته هيك اللي ينفح بالحاجة وبعد لك يسيبها. فهمتي؟ نقول هاي نخليه معناها عادي، بعد لك هاو يفد منها يسيبها هكا هاو يبدا يحب عليها وبعد لك ينفح بيها ميت وبعد لك يبطل. حصيله أنا وزدت عملت له درنير مهزينيها، عمل تخطيط العصاب على خطر السرحة. قال الطبيب قال راهو لاباس، فما حاجة بسيطة بركة، معناها حاجة خفيفة. هي سببها شنية؟ عبارة كأنك عندك برشا خيوط كروم أو لينير هما مغلفين، هو عنده شوية نقص فك البروتيين هذيك اللي تغلف لينير معناها. حاجه قال لي حاجه عاديه على الاخر. وعنده حكايه اخرى ولا هكا ياكل في ستيلو، ماكله ستيلو مش عاديه، وكما تلقاش ستيلو تلقيه ياكل في مريوله ولا ياكل في شوكه الطبليه ولا ياكل في اي حكايه خاصه لما يحط في الحاجات. باهي نعيم، هذا الكلام اللي انت قلته. باش نرجعوا بعد الفاصل بشوف سي حمادي شنو نجم يسالك، ماشي اسئله خاصه يحب يسالهم لك، ونفهم شنو اللي صاير مع عبيد بالضبط، علاش غياب التركيز والبطء هذا والبخل، وهل قراءتك صحيحه لسلوكه والا لا. هذا الكل بطبيعه باش نحاولوا نعرفوه بعد الفاصل الاشهاري. باش نخرجوا اذا مع فاصل وراجعين. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تسامح واعتدال ووسطية. إشهار بنك الوفاق يرافق صغيرك للنجاح ويمكنه باش يلتحق بأفضل المدارس والجامعات في تونس، ومع تسهيل دراسة الوفاق تربح راحة البال وتتمتع بتمويل يوصل 100% من مصاريف قرايته، وهكا تتهنى على مستقبله، وزيد المبلغ اللي ترجعه كل شهر يبقى ثابت على كامل فترة التمويل. تسهيل دراسة الوفاق هو تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية. بنك الوفاق، بنك الجميع. إشهار إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب. عيني لغير جمالكم لا تنظر وسواكم في خاطري لا يخطر. صبرت قلبي عنكم محبتكم أموت وأحشر. حمادي نرجو نوصلوا إذا مع أختنا نعيمة. هذا الطرح اللي قدمته نعيمة، قالت عبيد 8 سنوات، عنده أخته 7 شهور، غياب التركيز والبطء، قالت لك بطيء، حتى المعلم يلاحظ يقول اللي بطيء ياسر وهي رجحت شوية قالت ربما عنده مشكلة فيتامينات قاعدة تأثر عليه، نقص في الفيتامينات قاعد يأثر عليه. فما مشكل كبير هو أنهم قاعدين يقولوا له في الكلام هذا يعني بشكل واضح، ويبقى حتى بسبع سوايع باش يخدم معناها تمرين ولا ينجز مهمة تتعلق بالدراسة، ولكن في المقابل الوليد ما شاء الله عليه يحب يعني عنده خيالات قاعد يعني ربما قاعد يفكر، وقالت لك ما يخمنش في الفراغ، أكيد عنده حاجة مشغول بها في تفكيره ويحب برشا الحيوانات. شنو نجمو نفهم غياب التركيز والبطء هذا منين جاي؟ زهرة ثم أربع نقاط مع الوليد هذا الأمور ماهيش واضحة اليوم، اللي واضح اللي متأكد منه أنا أنه الطفل هذا بإذن الله سوف يصبح سلافات. يعني مسج خلينا الأم تسمعني، تبرمج على أن يكون بطيئا، وأنا أحمل المسؤولية للمربي اللي يقول، حتى ما يعرفش المربي كي يقولوا شبيك سلحفات، لكن هو لاحظ المربي. لا سيدتي هذا هو الخطأ، وهذه الآية القرآنية الكريمة التي نزلت والعبيد مش فاهمينها. ربي نهانا أن نصف الشخص عندما نرى فيه سلوك مش باهي أن نصفه بشيء شيء يدركه. يعني أنا لو أصفك أنت بغزالة أو بغزالة سماء إيجابية بأشياء أخرى، فأنت الفكرة اللي عندك على الحيوان هذا بدون وعي سوف تتبرمج على سلوكك. يقول لك يا سلحفات مش نلعب. وربي يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنابزوا بالألقاب. أمر ولا، شفت الولاء كما ولا في كثير من الأشياء الحرام الكبائر. لكن هذا المعلم المربي يعتقد أنه كي يعمل ملاحظة على سلوكه في بير السلوك موجود من قبل ما نقول سلحفات. لا يمكن أنا نكون بطيء نوعا ما لأني سارح، مش خطر بطيء. انا بطيء لاني سارح، لاني انا مركز في توا قاعد نخمم في بيروية شكون بحبايا، كي نكتب ببطء يعني انا مش مركز على يديا، مركز على الفكره. لكن هذه تصير لحظيا، تصير في فتره، ولكن كيف يكون سلوك دائم عنده والام تعاني والبو يعاني المشكله الاولاني هو المعلم يعاني الدقيقة. يعني هالبطء هذا انا نحب نفهم البطء راهو اللي يشوف التنابز بالالقاب جاي من بعد ملاحظه السلوك. منين جاء السلوك؟ السلوك قد انت ما لاحظتش حاجه. يعني السلوك نجم يكون انا بطيء وقتها، لكن انت كي ركزتي على ركزتولي عليه والسيمة. اصبحت سيمة ويتمسك. يعني كنا نجمو نخلطو لمده جمعتين ثلاثه اربع جمع، نجمو نتيهو في الافكار، نجمو جينا افكار اخرى. هذا قلت لك نمت. فانتم كي تركزوا وقتها يولي خطي بطيء، وكل خطي بطيء انت ركز عليها تخلق لي مشكله اخرى. هذا اول حاجه لانه عندي ثلاثة دقائق ونخرج للاذان. نركز على هذا الجزء الاولاني، اي باش نركز على النقطه هذه تحديدا ونمشي نمر الى تفاصيل اخرى بعد رفع الاذان. لو فرضا نقولوا له، لو فرضا لو كان نعيمه والمعلم والبو ركزوا على انه عبيد صحيح لاحظوا عنده بطء، فركزوا ايجابيا على انهم يغيروه نحو انه يكون اكثر يعني يتحسن. سبحان الله انتاجيه تقول انت يتحسن. العباد هذم يصدقوا شو كان المفروض يتقال لو انا مثلا لاحظت عندك حاجه مش عندك. لو انا اوحي لك انت تو بحدايا زهره انا نشوف في حاجه عندك مش باهيه، انا نغزرها لا مش نعكسها، مش نستعمل تقنيات، اوحي لك انك انت تقومين بالعكس. شوف حمادي اللي هنا استحضرت الحقيقه وانا سالتك استحضرت قول الرسول عليه الصلاه والسلام نعم العبد لو كان كذا وكذا يقيم من الليل. يعني تقول انت يعني نحط الفعل الايجابي قدامه، خلي اللو نقول لك انت تحب ربي برشا، انت مش موجوده فيك، ما ديما نعاودها لك بدون ما تشعر العقل عليه، خاطر العقل الباطني يصدق. ربي خلاهونا نجم نخدم عليه هيك، وفي انفسكم حاب يقول لكم راهو تجموا تغيروا كل شيء لو تعلمت تكونوا قولا، تقولوا قولا سديدا. يعني نقولوا احنا محلاها عبيد لو يسرع شويه. لا تو حط حزمك توحي العبيد اللي هو محلي. بدا في التغيير. محلاها عبيد بدا يتحسن بدا خاطر يقولوا تحسن. هو يغزل انه مازال ما تحسنش، والمعلم مشكلتي مش في الام، مشكلتي في المعلم اللي لبس لبسه الكسوه. طبعا المعلم بحسنيه، لكن يجب ان يتعلم المربي. نبوه المعلم لهنا، نبوه نكلمه، يجب ان نوحي الى عبيده انه بدا في التغيير. ايوه لكن وندوم في الوقت، قد طلب وقت خاطر تو برمجوه عمره 8 سنين، ذل اللي لاحظوا عليه من عمره 5 سنين ظل تروازون الحكايه او 6 سنين. هما لاحظوا عليه السلوك هذا عند حكاية 3 سنين يضري من قبل.

وعلى آله وصحبه أجمعين. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب. التربية السليمة من القلب إلى القلب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احصل لي صرف باش تطلبوني بصراحة. بعت الزيتون بصراحة أنا وأمي وأخواتي والعائلة الكل نطبقوا فيها، وخاصة برنامج التربية السليمة. عايشك يا أمي. والله العظيم بالحق أنا تبدلت بعض حاجات، وفما حاجات يمكن أنا ما تبدلتش فيها. ومعناها سوى نسمع أنا وعلى أختي كلنا بنفكروا في بعضنا. وأمي 80 سنة ساعات ما نسمعوش تسمع هي وتطلبنا باش تحكي لنا شنو صار اليوم واش قالوا كيفاش ربوا صغارنا. تعملوا ملخص. يرحم والدي. معناها اللي ما سمعش يقول، اللي سمع يقول اللي ما سمعش. هو ملاحظة سيدتي أم يعقوب وزهرة، اللي ما سمعش أختي العزيزة. مرحبا بأختي العزيزة الغالية. يعيشكم. راحنا نسجلوا فيهم ونهبطوا فيهم، يعني تسمع غدوة الليل ما تراتي واش. صحيح. أنا عندي فيديوهات مسجلتها من وقت الرومبريسكو. هو نداء اللي برشا عباد راتيوهم، نقول لهم لا ما تراتيش. اللي ما سمعتوش نهار الاثنين تسمعوا نهار الثلاث، نهار الأربعاء، نهار الخميس، يقعدوا موجودين على طول مسجلين. بربي نداء لكل المستمعين والمستمعات، اللي راد حصة راهو يعاود يسمعها موجودة. أنا نهبطها في الباج، كل نهبطها ونداء زيتونة محافظي. أوكي. أنا أبوي قوسي. ثم حصص من رونتري سكولير من سبتمبر نرجع لهم طو انا. نعم. وين ننسى شنو صار نرجع باش نعاود نجدد روحي ونعاود نصلح روحي. ربي يفضلكم. هذا هم جد. يرحم والديكم. ربي يبارك لكم. من القلب إلى القلب. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صوت القلب إلى القلب. صوت القلب إلى القلب. ومعراج إلى القيم الأصيلة. القيم الأصيلة. إشهار. أنت اللي تشوف الدنيا بعين كبيرة وكيف تتردد وتحسبها يمين ويسار، تعرف اللي تلقانا ديما معاك نعاونوك تحقق أهدافك وبالقيم ترفع راسك. انت اللي اخترتنا شريك تعمل عليه برشا كيفك معانا بداو قصدونا وتهناو ولقاونا رفيقي سهل الطريق. نسندوكم في كل حلمة وكل فكرة ونهنيوكم على غدوة. مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا. إشهار. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم الطف بهم كما لطفوا بنا، وبرهم كما بروا بنا، وتحنن عليهم كما تحننوا لنا، وانظر لهم بعين الرحمة والرضوان. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم من كان منهم حيا فأعنا على بره وطاعته والإحسان إليه، ونعوذ بك من العقوق والجحود. ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه، وتجاوز عن سيئاته، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، يا أرحم الراحمين. نواصل معكم مستمعينا الكرام، واصلين إذا مع الأستاذ حماد التركي استشاري البرمجة اللغوية العصبية، ومواصلين مع استشارة أختنا نعيمة أم عبيد 8 سنوات. نذكر إذا عبيد تقول عنده غياب للتركيز وبطيء، الأستاذ حماد التركي يقول أنه هذا إيحاء سلبي جدا تعطى لعبيد في عمر مبكر، وبش يتواصل معاه لأنه للأسف خدمنا عليه بالألفاظ بالإيحاء السلبي هذاك بالتركيز والتكرار، وخاصة كيف يسمعها من أكثر من طرف، يعني من الأم من البو ومن المعلم، يعني اللي هنا بسيفنا عليه بش يصدق ربما يتعاظم عنده الشيء. ولكن لو كان فرضا قلنا أنه خدمنا عليها بالعكس وقلنا أنه أعطيناه إيحاء أنه قادر على الإنجاز وقادر بش يكون سريع وقادر بش يكون يعني منجز، كان الوضع يختلف. هذه طبعا أهم توصية ذكرناها قبل الفاصل، فننتبه لهنا رجاء مستمعين الكرام، ننتبه لألفاظنا لكلماتنا، ونحاول نقتدي قدر المستطاع بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام في توجيهه يعني للناس. وقت يلاحظ سلوك سلبي ما يركزش عليه، يمشي مباشرة ويذكر المحاسن الأخلاق حتى نهتدي ونقتدي بها. أذكر الإيجابي، خلي الإنسان يعرف طريقه فيه هكا ولا سي حماد. خلي أنه قول نحن تحكي عليها متأكد، أنا أقول أكد ما مش مصدقينك. أنا لا مجرب، أنا حكيت مع ألف العباد. مش إيحاء سلبي هذا؟ أي أي بل مش نعمل شوك أخرى. أي تفضل. ما أنا خاطر نعرف الإنسان يفهمك أما غضو حي يرجع يكلم ولده أي زكي بيش كسول أحفاد، ما قلنا المعلومة واحدة ما تكفيش خاطر الفرق. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. حابد نقول يا زهرة فرق بين ما أشهد ولا إله إلا الله وقلبي يخاف بالليل نرقد خايف من حاجة. أقول أنا أحب ربي سبحانه ونخايف من النوت، فرق بين إيمانك في قلبك أم في لسانك. يعني الناس يقول لك لا أنا ما قصدتش، أحنا قلنا لك أن العقل صدق وولدك أنا مش ولي فعلا ولاك سول أحفاد مش ولي. هذه أي تقسم بالله أنه صارت لي ولد جاني من باجة بالضبط نفس الحاجه، وذكرت مره حكيت لك او نقول لك بلي مره اسمه شنو، قلت لك اسمه رسلان. اي صح ذكروا جاني يمشي كسو لحفات ما فهموهاش، هزوه الطبه لوجه ما فهموش شنو لقى الطفل مسجله في مخه. اسمك اسمي كسلان. صحابه شيخو علي يا كسلان يا كسلان، ولا يمشي كسو لحفات. عش قلت لك يا زهره يسمعوا كم يصدقوكش. انا نحكي لك انكا مش نورمال طفل متميز في كل شيء يمشي كسر الحفات، لانه شفت تنابز بالالقاب نهي في القران مقواه ايه عظيمه لست تبدي لها شيء. يعني كلام قولوه يوميا الاشياء نحب نضحكوا عليهم او نفدلكوا ما ثمش فدليك مع العقل هذا غير احنا غير واعين به، مش فدليك لانه يسجل كل شيء على اساس حقيقه، خاصه إذا تكررت. إذا مرة مرتين يمكن ما يسجلهاش برشا، يسجلها ما عندش تأثير، أما إذا تكررت استقرت ثم تشتغل عليك رغم أنفك. نعم. حاجة يقول لك زهرة راهو هيك علاش وقفت قلت راهو مش مصدقوك راهو يحسبوك هكا قاعد تحكي برنامج راديو. لا يا سيدتي. إيه صحيح. لو كانت المرأة هذه أم رسلان بحبايا وشافت ولدها تبكي وخت ولدها تنحات له كلمة كسلان في مخه كيفاش ولا يجري وجري. سبحان الله ولا يجري، يعني عنده بروبليم الكسل البط في سقيه الطفل هذا البط في يديه. اذا وقت نحات له سلحف كنت نحس سلحفات من دماغه يولي يكتب يجري. نفس صارت بالضبط لوليد اسمه رسلان، كان جات امه تسمعك وتتدخل وتقول والله عظيم ولدي ولا يجري مش نورمال. تو وقت يصدقوني العباد. هذا جانب لولاني، هذا اي هذا جزء عنده اربع جوانب. هذا جانب لونين نتاع سلحفات. جانب الاخر هناك حسب ما قالت هي وقالت الطبيب نقص نتاع فيتامين. حسب ما قالت انا ما نجمش لا نصدق ولا نقول حتى شيء مادام قالته الام، ويبدو ان استشار طبيب. فاختي العزيزه يمكن نقص الفيتامين ان يؤثر نوعا ما على الجسد، فيؤثر على خاصه يهم مغنيسيوم وزين، كان نقول لك انا اهم اشياء في الدماغ والبوتاسيوم. شوف اذا ولدك عنده عمل بيلان، اذا عنده نقص في هذوما طبيب يعرف اي اكيد لازمك تتلهب ماكلتك، فما حاجه في الماكله نتاعك في الدار ما نعرفش انا ودك عايشته ياكلش. اوكي راجع نوح كذا ماما لها بي وبابا عليك بابا يوفر باش يشري، ابعدوا على الماكله الشهره، ابعدوا واكلوا الماكله الطبيعيه. اوكي لوجو اذا فهم فيتامين انت مسؤول عنه، الام التي توكل ابنائها والاب الذي يشري لازم يتوافقوا، مش حب البو حب الماكله هذه والمراه، هذا حاجه نخرج منه. الجانب الثالث تكلمتم على الصرحه لبعض قد كيلك سيكوند، إذا أنتم كلك سجون الصراحة هذه ما مأتاها حتى حد وصلها. إحنا نعرفوا كأن كريتيك المعلم يلاحظ ولدك يسرح إيه عارفين يسرح لكن هو طفل صغير ما الذي جعله يسرح؟ هذا سؤال نتاع إنسان أورينتي المتوجه للحل يبحث ما الذي جعله ولدي يسرح. طفل 8 سنين ما الذي جعله يسرح ويخرج على الأنماط هذه وتكررت مش مرة ومرتين؟ فعلينا نبحث. الأم بحثت عن حل قالت تتنسأل ويسألوا هي حسب إدراكها. قالت ولدي يسرح على الحيوانات. إذا هذا فعلا صحيح يجب اسأل ولدك ماذا يعني حيوانات. ربما ولدك متعلق بحيوان يحب يربي حيوان. فأنت إذا كان فعلا هذا قل له شنو أكثر حيوان تحبه. شنو ثم السؤال الثاني ما هي علاقتك بالحيوان؟ ماما يمكن هو يتمنى يعمل حيوان لكنه ما قالش الماما لأنه يعلم أن ماما ترفض الحيوانات في الدار. شو وليله رغبة مكبوتة كيما طفل نحاله يقبل هذا ولد محمد نحاله جسم دخل في كخيس. أيضا أو كان لحظوها كيف كيف الطفل نحاله الحيوان ومع البلمش يعني هو عنده رغبة بشيء حيوان مش نحاله. فينجم يشوق تشتت فكري يعني هو ربما يحب قد توصل. ونعنى وصارتي برشا أحداث زوني بنات خاصة أثرت على حياتها ما عرفوش علاش تغيير صار. تصدق شنو نلقى في الدماغ؟ لأنها كانت متعلقة بحيوان هو قطوسة صارت البنات يا دوما. وقت اللي أمها أو أبوها تسببوا في طرده في البيت يعني هما ذبينها بطريقة ذكية تسببوا لكن هي فهمت اللي هما كانوا سبب دخلت في رفض الذات ومعاش تجم ترقد ودخلت عملية عملية يعني مش مقولش كخيز نعم كرهت حياتها لأنها متعلقة بالحيوان. فهنا وقت تفطلنا قلنا لما رجعوا للقطوس تغير المزاج متاع الطفلة وليت تركز راه أشياء ضعيفة بسيطة لكنها على العقل الصغير قوية وعظيمة. تحسبونه هينا في آية أخرى عند الله عظيم لكن نحكي حاجة أخرى يعني كلمات تقولونها سلبية. إذن هنا إذا أنت سألت ولدك وقال لك ماما راني أنا مخي بالحيوانات أوكي ما حبيب ولدي شبيه حيوان مكروه مشوما نسأل ولدي ونواصل مع الحصة يعني نحكي مع مرتين ثلاثة وشنو رغبته باش يحب قطوس ربما يحب دجاجة ما كان هما عندهم أرض فلاحية. إذن الحيوان يمكن أن يكون مصدر طاقة للأصغير يعني هو يشعر بوجوده بوجود من يعطيه الحب. وأنا نقول لك يمكن الطفل نقص حب من أمه نعيمة تقول لي نعطي قلت يمكن أنا عدة معلومات نقصتني فشي ولي يحب يعطي الحب لحيوان فيتعايش مع الحيوان خاصة ما عندوش خوه لأنه 7 سنين توزت أخته 7 سنين بدون زميل بدون صديق ما نعرفش عندوش يشكو في الحومة ما عندوش مع شكون يلعب يمكن هو يرى في الحيوان من يعوض له الفراغ. عشان قلت لك زهرة كثير من المعلومات أنا نعطي في الاحتمالات لا أريد أن أؤول أنا لا أعلم الغيب لكن يعلمه الله فنعطيه الاحتمالات. فالكلام يمكن يكون موجه لنعيمة أو لأحد آخر كل نعيمة به على كل نعيمة معنا في التليفون. نعيمة نرجع لك. نعم أيوة به نعيمة أعطينا حاول تخمن معنا شوي تفضل. والله صدقيني من وقت اللي معناها أنا شفقت بالمشكلة متاع وأنا قاعدة نتبع راه ومعناها وبش معناتي حمادي قل مش ملبين لا بالعكس راه اللي يحب عليه يعني لب حيوان مرة أي وشو جبتوا الحيوان هو اللي يحب عليه يعني حب على حمام جبتوا له حمامة؟ لا حمامة ماشي يشري واحدة أصلا كل نهار عادي يهبط للسوق يشري حمامة أوكي. كل واحدة عاد وحكايتها لحمامات ومسميهم ولعب بيهم كيما حب ثم ماذا؟ خلتها دجاج انا رباها دجاج انا نعم قلت لكم نعم في احتمالات نعم رحوة راوزة احنا بيش عندها رفق بالحيوان ولا حكاية يعذبهم سيكل الحيوانات تبتم كلها روحة رمع عليك وكتب دقيقة قولي ما يدش عنده حكاية لا اكيد عنده حكاية من أين له هذا هذه العلاقة بالحيوانات؟ أنت ما سألتوش سؤال هذا. لما إيش صدفر من هو صغير؟ من اللي هو من هو صغير؟ ذكر منيح من هو صغير فين كان عايش شنو اللي شاف شنو اللي حس لازم ثا صارت حاجة يقول لكم لازم يعني لازم. إيش من اللي هو صغير وقت عندي دار عمي عندهم الحيوانات يحب ديما يمشي غاديك و... إذا تعلق بهم في دار عمك. عندي يمشي متعلق عندي عمي متعلق بيه على الاخر وريت يبدا هيج ويعمل في الهرج وانت ابدا احكي على الحيوانات هيك يقول لي مش حتشي صدفه على الاخر معناك باش تحكي على الحيوان شي فعل على الاخر راهو جيب الكلب جيب القطوسه جيب الدنيا الكل راهو ترى انا عايشه نعيمه دقيقه تو انت تحكي عليها على اساس كانها ظاهره تعدت ما تعديتش مازال يحس إيه؟ انا عندها سردوك تخفتها يا سيدتي وعندها رينجا اللي نحب حمامه اي ورغم هذا ولدك مازال حسب كلامك يسرح لانه متعلق بالحيوانات مش يسرح لانه متعلق بالحيوانات اما يقول لي راني نخمم هكا في يخمم في حيوانات يخمم في حكايه يا ما ياسر قلت لك عنده تعلق مش عادي بالحيوانات راه هو شخصيته قوية يا بنتي بربي كيفاش تحكي على 8 سنين تقولي شخصية قوية عايش اختي العزيزة اي والله يا بنتي تحش والله تحش والله تحش والله فكرة في النقاش وبالأسئلة اللي يبدا يسأل فيها ساعات يوحلني انا ما نحش نلقى ما نجاوبه قوية عليك انت يمكن اي اما هي امر طبيعي طفل كلهم يتخلقوا اذكياء ومهارات قوية عندهم صغار الكل راهو الوالدين هم اللي خلي يعني حاب تقولي انت ذكي قوي اسمعت قوي عليك يعني من اين قوي عليك انت هو ريت عند الاصرار كي يحب على حاجه مثلا يقول لي نحب حمام نقول له لا يبقى يكتب يكتب يكتب لين انا نستسلم اصلا نحس روحي تاع ضعيف هذه شخصيه قويه يعني هاي هذه شخصيه قويه يلح في الحاجه على الاخر معناها لين يتحصل عليها به وبعد تحصل عليها يرتاح شي يتنفس شي يتحسن شي والله اي يتفرهد يتفرهد هذيك نورمال يسيبها ماشي انا تو مثلا السردوك في الاول سلاها بيه ويحب يعمل له بيت وعملنا له ودرنا له كل شيء اوكي سيك سدوك شد البيت والله ما يمشيش حتى يوكله ولا ورثت لي انا هي اللي موكل فيه ولا هي بيه انت تو شو المطلوب خلينا نحكيو تو شو الهدف تو انا نحس فما حاجه صارت له هيك في اللاوعي نتاعي خليته هكاكه معناها باش سمعتها هكاكه سمعتها هكاكه دقيقه شنو هكاكه يعني حدد لي هكاكه مشكلة في البطء توا مثلا أنا معلمتها نتاع القرد تقول لي راهو ديك عليه برشا على أصحابه في الكتيبة ما يحبش يكتب نعيمة ما يحبش يكتب ما يحبش يقرا كي نبدا مثلا نقرا فيه تي علاش نقرا وعلاش القرايه وترى شنو نقول له شوف نبدا نقنع فيه بشوي نقول له شوف اول صوره القران وربي نعيمة نعم قلنا رفع الدافعيه عند اي انسان ما نقولش الصغير ولا الكبير رفع الدافعيه يجيب التحفيز والتحفيز يكون عن طريق الكلام عاده بالايحاء احنا شفنا من خلال كلامك انه الايحاء كان سلبي فبالتالي مخرجاته كانت سلبيه مش منا احنا راهو مثلا امه وبابا بالعكس راه انا ديما موتيفي فيه ديما نشجع فيه نبدا راني ساعات ياخذ المكافاه قبل ما حتى يكتب مثلا معناها انت مع فكره انه انتم تكلمتوا من بعد ما لاحظتوا عليه اي لاحظت عليه فين عمر في الخمس سنين البطء هما هو في الخمس سنين حاجه عاديه قالوا لي معناها كي سالت وكل شيء شفت وقت عاديه وقت هي عاديه هما بداوا بالملاحظه اوكي باش تفاقمت عندي هاي فكره ليه عادي حمادي دخل عادي راهو دخل يقرا عادي صدقني في السنه الاولى اما قلت لك المعلم بطيء بطيء ايش بيك بطيء وكل مره يضرب على راسه انت مقتنعه لين قعدت له قعدت له باهي قعدت له باهي انت نعيمه توافق سي حمادي كيف يقول انه راهو هيك الايحاء السلبي هذاك المتكرر نعته تنابز لهنا بالسلوك اللي عنده انك تنبزه بالسلوك اللي عنده اعمق فيه ما نقولش نبز نقول تبرمج عليه سيد تبرمج عليه ما نقولش نبزه القران لا نحبك اشوف نحبك انت تبدا مقتنعه لانه راهو ذيك نحكي معك ماكش مقتنعه بالكلام الحقيقه نولي نشوف شنو ربما انت ربما تفكيرك يعني يهزنا لتحليل اخر انت مقتنعه اللي راهو التنابز هذاك ترى اللي فعلا قاعد ياثر على ولدك صح ولا اي باهي حسيت نفسي تاثرت انا وقت اللي يقول لي خاطر يجي هو في حاجه عبيد مثلا ما يخليش حاجه في قلبه يجي يقول لي ماما شنو يقول لي هيك وهيك ماما راهو هيك فهمت يجي يحكي لي لا احكي لي شنو يقول لي يا يقول لي مثلا سيدي يقول لي انت سلحفيت انت بطيء معناه يتاثر ويحب التحفيز هو من هو صغير محطوط اون فالور يحب شكون لهو لهو يعني انتم انت ترى اللي انتم عطيتوها لهوه كبيره كيف مشى للقسم ما لقاهاش لقيها من الجهات الكل راهو الحفيد الاول هو ومعناها ما بين دارنا وما بين من نفس الكوليكا فهمتي وخاطر يدخل روحه وكل شيء هو لو الهواجس اللي عندك نعيمه طبيعيه انا بحكم تجربتي توا سنوات سي حمادي لاحظت انه الهواجس هذه طبيعيه مع الصغير الاول راهو مع الصغير الثاني تو تشوفها مع البنوته ما ماكش تلقى نفس الاشكالات بس اي لانه اللهو برشا برشا زاد ساعات تخلي صغير بالحقيقه هنا بيت لهنا بي على الاخر اما الحق ماهوش معناها ماهوش حتى وقتك هزت اخصائيه نفسيه قلت لي راهو ماهوش مدلل ولدك خاطر المدلل يبدا مش متربي هو بالعكس حتى كي يبدا يحكي مع العباد ريتي تو يعرف عباد اكثر مني يمكن ثم لهو اهتمام مش دلال مهتم بيه أي. وتحبه فينا في يا زهره شنو علاقه اللهو بالمشكله؟ انا قاعد نحكي في موضوع لا نعرف فهمت لا انا فهمتك راهو شوف يا نعيمه شوف هو دليل على اللهو الكبيره هو انه احنا قاعدين نحكيه وكانه نحبوا نلقاو يعني توصيف واضح الإشكال اللي هو تقريبا ما فهمش مشكل فقط احنا تركيزنا المفرط على انه هو بطيء راهو خلقنا مشكل من لا مشكل هو لك حاجه ايوه تفضل نحكي لك حاجه تتفهمي هو قلت لك يحب شكون يفالوريزي شكون يحط اون فالور شو اللي يمنع انه هذا نقول لك مره أنا وصلت مر كي دخل يقرأ وكل شيء برشا صغار سبحان الله المعلم مش باش يتلهى بهم به هو مثلا وحدة وإلا باش فهمتي هيك يلقى روحه زي ضاع ما بيناتهم ولا كيفاه عاد مرة هيك عم يكتبوا قصة هما مثلا كل جمعة يعملوا قصة يكتبوا لها يعملوا لها أحداثها وشخصيتها وكل شيء قلت لها هيا عبيد هيا صوروا تصويرة هيك للقصة هذه وهز هاي سيدي تعال قايل لك في القسم شو قايل لك؟ جاني متغشش دشل على الاخر فهمتي من الرياكسيون تاع المعلم معناها شافها وما عبريش صحيح قالت هي وكها فهمتي تغشش خاطر هو لونها وصور معايا وكل شيء فهمتي عملناها مع بعضنا بعديك انا شافيني كي انا نبدا نصلح بعد هذيك يجيني معلم يعمل لي رياكسيون هكاك زاد وقتها مش باش نوصل للحل انا مع ولدي وانا الحق ما نحبش هكا الكثر المشي للمعلم ونمشي نحكي معاه خاطر نقول عنده برشا تلامذه مش باش يبقى لا احنا مش نحكيو احنا مش نحكيو لكن مش واضح اين الخطا في العمليه هذه دقيقه شو الخطا في العمليه هذه انت تطور شفت الخطا انت ودك تصور حاجه قلت صورها تقول المعلم يفالوريز انا غلطه بيان سور انت غلطه بس علاش عامل مسؤوليه معلم خلينا نتعلمك نعلموكم كيفاش تفكروا يعني انا عملت حاجه قلت تطور المعلم اللي هي زهره باش تفالوريزي زهرة ما عندهش كان ولد حمادي فإذا شنو اللي صار خطأ ولدي كان ينتظر أ جاتو بي يعني أصبحت شوك كان ينتظر حسب ماما للمعلم سوف يثمن عملي كل معلم سيك أنا حسن نيته ما يعرفش شو اللي لي ديسيبسيون ديسيبسيون ليش هذا ديسيبسيون سيدة سامحني سي حمادي حتى كان مثلا الصغار كل ما يصوروش ويمشي صغير أنت يصور لك تصويرة مزيانة وكل شيء وأنا نعرف المعلم يثمن الحاجة دي ما قال لك دقيقة يا سيدتي علاش تعمل من قال لك يا الله نعيمة استنى سي حمادي تسيئون الظن من المعلم تحمس شوف احنا نساو مع رجل يفكر بتفكير منطقي عقلاني فاهم انا شو صاير تو سي حمادي لحظة شو مشكلتها نعيمة مشكلتها انها هي تفرض افكارها تنبأ مستقبلي كما تريد هي من قال لك انا كمعلم علي ان اثمن ابنك يمكن انا في اللحظة هيك عندي درس مركز عليه يمكن في اللحظة هيك انا مركز على تلميذ اخر من قال لك اللي ولدك الوحيد اللي قام بهالعملية هذه من عدة اسئلة علاش حاب نقول مش مشكلة في سوء الظن مش لأني أنا أوحيت إلى ولدي أشياء ماهيش موجودة به متجمة ما تكونش حقلت له ربما ولد ربما حتقال له ربما أقل العقل لا يصدق قل ربما المعلم ربما يثمن عملك أما راهو حتى كما ثمنش عملك يبقى دائما متميز هو ما قطوش ربما سي حمادي لحظة نعيمة اسمعني نعيمة نعيمة سي حمادي سموني الزوز عندي ما الوقت يبارك فيكم لا باش نخدموا خدمة ان شاء الله يعني يكون ختامها جيد وواضح اكثر لانه هكا باش التفاصيل برشا ربما تضيعنا شوية باهي سي حمادي اين سوء التصرف الغلطة نتاع نعيمة وين في الموضوع الكل في التربية ككل يعني انت كمربي كيفاش راها نعيمه اليوم نعيمه كيفاش ما نجمش نحكم ما نسمحش لروحي خاطر باش ما عطيت نقصيتني الحسب اللي كان على الكلمات اللي قالتها اي اللي يحكي اللي سمعناه بالطبيعه نعيمه كيفاش راها نعيمه عارفه اللي المعلم منذ سنه عمره 5 سنين يقول له انت بطيء اذا 3 سنين ولدها استجاب يجب ان تؤمن بالعمليه هذه احنا هي متيقنه لا متيقنه لا من حديثها لسه متيقنه تعرف لسه متيقنه فرق حتى وفهمنا أن قاعدين فرقوا بين المعرفة والإدراك والإيمان بذلك. كلنا نعرف أنه مثلا هذا حرام، النميمة نميمة حرام، ذكر الناس في وراءهم حرام، ولكن نفعله. شفت فرق بين المعرفة والإدراك العميق، خوف من الله أنك تفعل. لا أنا نعرف وما نواصله. دونك ما إيش معرفة نقصتني أنا دي من عودك. إذا تعرف أنه منذ عمره 5 سنين المعلم قل أنت بطيء أنت بطيء أنت سلحفات، ورغم هذا تقول لي مانيش عارفة لماذا ولدي بطيء. شفت يا زهرة فرقة أين إذاك معرفة فقط ليس إدراك. باقي تسأل باقي نسأل علاش ولدي مازال بطيء، وتقول لك المعلم منه عمره 5 سنين قل له أنت بطيء، ما ربطوش العباد أنه نحن نصم دي بغوبو. هذا جلولاني يعني هذا أول شيء عند ما هم مدام الأم عندي النظرة هذه ما زالوا 3 دقائق هذا. الثاني حاجة مثلا عموما كلام نعيمة واهتماء يعني طريقة تربية نعيمة ولا نظرتها للتربية ولدها يقول يريد التربية. قالته ولدها يريد التثمين. إذا أنتم لو هي قالتها أمر طبيعي جدا أنت أيضا تحب تشوني ثمن عملك هذا من عند ربي سبحانه. فهي لو استعملت هذه التقنية تقول لك أنا استعمل فيها عكس ما يفعله المعلم. بسم الله ما شاء الله على ولدي تبارك الله خاطرك مزيان تبارك الله عليك يعني ثمن عمله وثمن سرعة في الكتابة ثمن وما يهمنيش في المعلم ايش يعمل. الأقوى أن يكلم المعلم، المعلم يعرفش على حسن نيته هو يريد أن يصلحه. دونك أنا مش نخدم على المعلم وعلى الأم، أنا دور الأم اللي عندي، أنا دور الأم هو هو الحقيقة ممكن راهو أنا بدي نعملها مع المعلمين نحكي لهم على طبيعة ولدي صح طبيعة ولدي طبيعة العقل دي فصوصية عندما توحي له الحاجة اللي يحبها ولدي، الكلمة اللي تمشي معها، الطريقة اللي تأثر فيه أكثر. قل له وقف كلمة بطيء وسلحفات. أنا أطلب منك أي مربي يسمعني ما تعطيهوش، هذا حرام. تعرف حرام آية صريحة صريحة كيقول لك ولا يعني ولا تزنوا تقبلوها ولا تنابزوا ما تقبلوهاش. يا اخي تختار الاسلام كتحب انت تطبق تيك الصحه مش على كيفك. اللي يقول لك ولا ولا ولا يسخر قوم من قوم ولا ما ثماش لعب وش تلاقي هذه ما فيها شيء سمعنا واطعنا سبتوا لا ولا تزنوا خافوا ولا تنابزوا تلبس باللطفه تعدت كلي لايت دخان ولا والاخر قوي بالحق ولا الدين اختاروا على صوابعنا. كلامك ربي الله يبارك له. كلامك معقول يا سي حمادي ومزير دقيقتين ركز لي على نعيمه. نعيمه نحب نعيمة حاجه ولدها لباس عليه ثمن تدفع به القدام اذا ثم قوه انصات واحد استشاري بحث قوي يجب ان نبحث على الصرحه شني بالنسبه انا هيك الوحيده اللي حاب نخدم عليها كاو. والماكلة إذا هي عنده مقدة فيتامين وي معناها كان السرحة ما فهمش السرحة والسلوك الإيحاء سيء مش قديم الرزير راهو سيد نجم نديرك ولا يديرك مش حاجة مديرك يديرك يقعدك. أول حاجة نوقفوا المدد السلبي متاع المعلم كلمة الكرم هي توحي له بالعكس. إذا أعطاه أكله وبدأ يتغير والصبر تجب تحب له على الأقل وقت باش يتبدل بالإيحاء الإيجابي متاع الأم وإيقاف الكلام السلبي متاع المعلم ونعود إيقاف النيجاتيف وتكرار الإيجابي ونستنى حتى ولدي يبدأ يستجيب. شنو الكلمة نستعملوها؟ ولدي بدأ يتحسن بدأ يسرع بدأ خش سرع ساي يقول لك من ساعة تاني بطي لا برك الله عليك بديت برك الله عليك برك الله عليك برك الله عليك يولي سبحان الله يدو تكتيفي ثم دوق نجمه ديما يعني ما تقوليش أو ما زاد رزين. احنا العقل مش مطالب باش نعطيه صحيح أعطيه شيء إيجابي كما عملته في السلبي أو حيث له بشيء سلبي فصدقه. أنت مطالبة بإيحاء إيجابي وليس لك دورك مش صدقه ما صدقوش أنت العقل اللاواعي متاع ولدي يزمه يصدقه وبالتكرار يصدق. إذا ما استجابش لا أم ولا هذا كل شيء يجب إنسان خبير يخدم على حاجة معينة. باهي نعيمة باهي واضح واضح لاباس لاباس بإذن الله لاباس لا أكيد لا خليك متفائلة نحاول نلحق بيه حتى لو قالت حاجة ياكل ثيابه غطاء ستيلو إذا سجلتها ياكل الثياب وياكل غطاء ستيلو أيضا هذه نحن نعرف شني سي حمادي كلنا كيلو كلينا السيلويت الكل لاباس عنده جوع تطعشي عنده كما قالوا موجدة فيتامين كلنا كلينا السيلويت يا سي حمادي كلينا ستيلو ثم عبد فيه طبشيه ستيلو اليوم كليناها ياكلها ليه عادي كلنا كلينا السيلويت أنا الخاف يكون هناك توتر وراء ذلك من عفوته المصدر ما نحبش نقول عادي ولا. بمعنى أنه فعلا أنك أنت ما تبحثش ولكن مثال شوف خلينا نركز توا على أهم سلوك المدد السلبي اللي قاعد يجي بتاع أنت بطيء نقطعه معاه نعم. وشوف شنو يعطينا نعم. به ما نصعبهاش عليك برشا يعني ما وانت عندك بنوته 7 شهور تعدى ذاك تعدد معناها معلم سنه اولى الحق المعلم السنه معناها معاملته خير برشا. لا بأس، كل معلم نقف معاه كل عام ونعطيه الكود نتاع التعامل مع عبيد باش نقفزوا به ونخرجوا من حالة هيك البطء هذاك، ويكبر الوليد ويتعلم السرعة بإذن الله. يعني هي مهارة روش يتعلم، باش نعلمه مهارة. لا مبقاش عندي للأسف والله إشارة من التقني، مبقاش عندي وقت. هي مهارة الإنجاز وسرعة الإنجاز، مهارة نتعلموها كما أي مهارة. باهي للا باهي، ربي فضلك البنوتة 7 شهور زادت لها بها شوية، ونبعدوا على الإيحاءات السلبية، هذا أهم درس. شكرا لك سي حمادي، شكرا. نحب نشكر شكر خاص سي محمد اللي شارك معنا من باجة، شكرا ليك. وكان ثم له دور الرجال استجابة لطلب سي حمادي، قال لي ديما كل راجل يطلب اقعد احكي عليه ساعة كاملة. شكرا ليك يا سي حمادي، ومرحبا سي محمد، ومرحبا بكل صوت رجال شهير حاضر زاد معاه. اي شهير يتبع معنا، مزوجها قاعد يتبع والعائلة الكل تتبع، واحنا سعداء بمتابعتكم. هذيك علاش احنا اليوم في المرتبة الثانية للاستماع، وهذا من فضل الله علينا. شكرا ليك سي حمادي في ميزان حسناتك طبعا. شكرا ليك، شكرا لكامل فريق العمل معنا في هذا اللقاء. لطيف الفرشيشي، سوسن الفرجاني، وهذه تحية زهرة ضيف ملتقانا كل يوم 2 و4 من 11 الماضي ساعة بإذن الله تعالى، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في أمان الله. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تسامح واعتدال ووسطية.